السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الدرس الرابع من قراءتنا لكتاب فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير من علم نافع وعمل صالح. وصلنا إلى صفحة 169، وكان الإمام رحمه الله كان يتكلم على فكرة مركزية في هذا الكتاب من أوله إلى هذه الصفحة التي وصلنا إليها، وهي أن الله تبارك وتعالى كما أنه هو الذي بدأ خلق الإنسان، فينبغي أن يكون الله تبارك وتعالى مقصود الإنسان، وأن يكون غايته في عمله وفي قصده. واستدل لهذه الفكرة ورد على مجموعة من المقالات الباطلة، ومن أشهرها قول ابن عربي في أن الهوى هو خير ما عبد، أو أن الإنسان إنما يعبد هواه. فانتقد ابن تيمية هذا الكلام مع كونه كان ظاهر البطلان، لكن ابن تيمية رحمه الله حتى وإن وجد القول باطلا فإنه يجيب عليه إجابات شافية، حتى لا يأتي آت يوما ما فيستدل له أو يقول به. وصلنا إلى صفحة 169، وفي آخر فقرة قال رحمه الله: وأيضا فالمقصود يتعقب الفعل الذي هو السبب التام، ثم المقصود يتعقب الآخر، كما أن السبب التام يتعقب المسبب، فيلزم اجتماع معلولات لا تتناهى في آن واحد، وهذا محال كاستحالة اجتماع علل لا تتناهى. هو شباب هنا كان يتكلم عن أن الإنسان لابد أن ينتهي مقصوده إلى أمر لا ينتهي، فلو انتهى أمر الإنسان إلى نفسه فهو ينتهي، فبالتالي ينبغي أن ينتهي مقصود الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. تكلمنا عن هذا كثيرا في الدروس السابقة، وذكرت لكم أن هذا الكتاب فيه شيء من يعني الصعوبة على الطالب المبتدئ، لكننا حاولنا بحمد الله أن نفكك ألفاظه وأن نذكر مقاصد الإمام من كل فقرة، وبينا أن التوسع في هذه الأمور سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، لكننا فقط نقف في هذا الكتاب مع الجمل والمعاني التي تخص سلسلتنا، وهذه السلسلة التي بدأناها بحمد الله نتكلم فيها عن إخلاص الدين لله تبارك وتعالى وآثار إخلاص الدين لله، ونتكلم فيها عن معاني الاستقامة وتزكية النفس والأخلاق وأعمال القلوب. فبالتالي نحن اخترنا هذه الكتب لأن موضوعاتها الرئيسية أو الرئيسة هي الكلام في هذه المعاني. ربما يقابلنا استطراد مثلا يحاول الإمام فيه أن يثبت معنى ما، فنحن في هذا الاستطراد نبين معناه العام، وإذا وجدت أن الأليق أن نرجئه لكتاب آخر فعلت ذلك. قال رحمه الله: ثم إن ثبوت هذا فطري كثبوت الواجب الوجود بنفسه، وإذا كان وجود المقصود لنفسه وهو المعبود ضروريا في وجود الحركات كلها، إذ جميع الحركات إنما تصدر عن إرادة، فإنها ثلاثة: قسري وطبعي وإرادي. أما القسري فتابع للقاسر، وأما الطبعي فإنما يتحرك إذا خرج عن مركزه فهو فرع على غيره. وإذا كان كل من الحركتين الطبيعية والقسرية الطبعية والقسرية تابعا للغير وفرعا عنه ومستلزما له، فلا بد من الحركة الإرادية فتكون هي الأصل. هو يقصد هنا رحمه الله نفس الفكرة التي تكلم عنها قبل ذلك، وهي أن الإنسان كما أن وجوده ليس من نفسه، فينبغي أن يكون مقصده ليس لنفسه. فالإنسان وجوده ليس من نفسه، وإنما هو من الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يكون الله سبحانه وتعالى مقصود العبد. لكن مع ذلك نفكك دلالة الألفاظ برضو عشان الشباب يفهموا. هنقرأ الفقرة تاني يا شباب بسرعة. قال: ثم إن ثبوت هذا فطري. هذا يعود على ماذا؟ على أنه لا يصح أن يكون غاية الإنسان هو نفسه، لا يصح ذلك. يعني لا يصح أن يعيش الإنسان لنفسه، وإنما ينبغي أن يكون له غاية خارجة عن نفسه. قال: كثبوت الواجب الوجود بنفسه، واجب الوجود بنفسه والله سبحانه وتعالى، أما غير الله فإنما هو ممكن الوجود وبغيره، يعني أن وجوده في الدنيا ممكن، ليس واجبا كوجود الله، وكذلك ليس من نفسه وإنما هو بغيره، يعني يرجع في وجوده إلى غيره، لم ينشئ هو نفسه. قال: وإذا كان وجود المقصود لنفسه وهو المعبود ضروريا، يعني وجود لابد أن يكون هناك مقصود لنفسه وليس مقصودا لغيره، يعني الإنسان يمكن أن يقصد شيئا لغيره إلى أن ينتهي به الأمر إلى مقصود لنفسه وهو الله تبارك وتعالى. قال: وجود المقصود وهو المعبود ضروريا في وجود الحركات كلها، إذ جميع الحركات، هنا يتكلم عن الحركات اللي هي من ضمنها فعل العبد، فتكلم عن الحركات إن منها طبعي ومنها إرادي ومنها قسري، قسري اللي هو غير إرادي، يعني سيأتي شرحه إن شاء الله هذه الجملة في صفحة 193 إن شاء الله. فبين أن هذه الحركات كما أن مبدأها من الله، فلابد أن تكون غايتها أن تكون غايتها إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا ثبت أن جميع الحركات صادرة عن الإرادة، وثبت أنه لا بد في الإرادة من مقصود معبود، وتبين أن ما يتعقبه عدم من اللذات الموجودات لا يجوز أن يكون مقصودا لذاته، ثبت أن المقصود المعبود لذاته يجب أن يكون باقيا أبديا، كما ثبت أن الموجود بنفسه يجب أن يكون قديما أزليا، كما قال الخليل عليه السلام: لا أحب الآفلين. قوله لا أحب الآفلين معناها لا، الأفول هنا بمعنى الغياب. فابن تيمية يقول: كما أن الوجود لا بد فيه من موجود واجب الوجود، طبعا هو يستعمل هذه الألفاظ شباب لأنه يحدث المتكلمين، واضح؟ فهذه الألفاظ هي مصطلحات ليست شرعية لكنها تتضمن معاني شرعية. فهو يقصد أن الله سبحانه وتعالى هو الأول، وهو لم يلد ولم يولد، وهو أصل الوجود سبحانه وتعالى، وكل هذا الوجود إنما هو منه، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه. فينبغي كذلك أن تنتهي غايات العباد إلى ما هو باق أبدي، واضح، وهو الله سبحانه وتعالى. كل هذا يجيب فيه الإمام ابن تيمية على من زعم أن الإنسان غاية فعله أن يفعل لنفسه، وهذا نفس المعنى يا شباب الموجود عند العلمانيين والموجود عند الملحدين الذين يعيشون للدنيا ويعيشون لأنفسهم وينكرون المغيبات أو ينكرون الغيب. فإن هؤلاء يعني ينتهي أمرهم إلى حياة تافهة لا معنى لها، لأنه كما أنهم لم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا بغير شيء، فينبغي أن تكون أعمالهم ليست لأنفسهم وليست للا شيء، وإنما ينبغي أن تنتهي أعمالهم إلى من فطرهم سبحانه وتعالى، كما قال العبد الصالح: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. فهو يقول لهم هنا، يحدثهم بمعاني بدء الخلق، فذكر لفظ الفطر وذكر لفظ الرب، فيقول: كما أن الله فطركم هو الذي بدأ خلقكم، فينبغي أن يكون هو غاية مقصودكم. قال رحمه الله: ثم إنه كما امتنع أن يكون المخلوق ربا خالقا، يمتنع أن يكون إلها معبودا. نفس الفكرة، يمتنع أن يكون إلها معبودا من جهة كونه لا يستقل بجلب المنافع ودفع المضار، ومن جهة أنه في نفسه يمتنع أن يكون هو الغاية المقصودة لغيره بالأفعال، وذلك لأنه هو نفسه، هو في نفسه ليس الغاية المقصودة لفاعله، ولا هو أيضا الغاية المقصودة لفعله، فإنه يمتنع أن تكون ذاته هي الغاية المقصودة له. كل هذا يرد على نفس الفكرة شباب، وهي أن الإنسان يجعل حياته كلها لنفسه فقط، لا يجعل وراءها غاية غير ذلك. لذلك تجدون الله سبحانه وتعالى دائما يقرن بين نفسه وبين الدار الآخرة، مثلا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فيبين أن لا يمكن أبدا أن نسوي بين من يريد الدنيا ويعمل لها ومن يريد الآخرة. فحديث الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب مبني على فكرة مركزية يحاول أن يستدل لها، وهي أن العبد كما أن وجوده في الدنيا ليس من نفسه وليس من غير شيء، وإنما هو من رب كريم عفو قدير رحيم مالك على كل شيء قدير، فينبغي كذلك أن يكون غاية مقصود العبد ربه تبارك وتعالى وإلهه وخالقه، وألا يعيش لنفسه وألا يعيش لهواه، وأن كل من عاش لهواه فلابد أن تكون عاقبته مخالفة لهواه. قال: أما أولا فلأن ذاته ليست فعله ولا نتيجة فعله، فيمتنع أن تكون هي الغاية المقصودة بفعله. وأما ثانيا فلأنه يمتنع أن يكون الشيء الواحد علة ومعلولا فاعلا ومفعولا وقاصدا ومقصودا كما تقدم. لا يمكن أن يكون الشيء في نفسه هو السبب وهو الأثر، مش ممكن. يعني لا يمكن أن ينتهي فعل الإنسان إلى الإنسان، وإنما يجب أن ينتهي فعل الإنسان إلى غيره، ولا بد أن ينتهي إلى أمر باق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فبالتالي ابن تيمية هنا يقول: لا يصح أن يكون الإنسان هو بداية الفعل ولا نهاية الفعل، فبداية الفعل من الله ونهاية الفعل يجب أن يجعلها الإنسان لله. كل هذا يا شباب قرائن عقلية على الإخلاص، وعلى بيان أن الأعمال التي لا يخلص فيها العبد فإنها هباء وباطلة وأنها ضلال. كلمة ضلال يعني إيه؟ يعني لا تنفعه يوم القيامة. شوف ربنا يقول: وضل عنهم ما كانوا يفترون. يعني: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم، وفي قراءة لقد تقطع بينكم، يعني تقطعت ما بينكم من الصلات، لا تنفعكم أعمالكم خلاص. لماذا؟ لأنكم لم تريدوا بها وجه الله فضلت عنكم. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهنا ابن تيمية يكلمك على فكرة كيف لا تجعل عملك هباء منثورا، وهو أن تعلم أن عملك إن قصدت به غير الله فإنه سيضل عنك ولن ينفعك بل يضرك، وإنما ينفعك عملك إذا قصدت به وجه الله تبارك وتعالى. قال: وإذا امتنع أن تكون ذاته هي العلة الغائية لذاته ولفاعله، امتنع أن تكون هي العلة الغائية لغيره بطريق الأولى. يعني الإنسان لا يصح أن يعمل لغيره من البشر، يعني لا يعمل لا لنفسه ولا لغيره من البشر، وإنما يعمل للإله الواحد. قال: وهو إن كان قد يفعل للذة التي تحصل فتكون لذته غاية له، كما يكون قصده سببا لفعله، فيمتنع أن تكون نفس لذته غاية مقصودة لغيرها، كما يمتنع أن يكون مجرد قصده مجرد كما يمتنع أن يكون مجرد قصده قصدا لغيره، إذ الشهوة واللذة القائمة بالشيء وهي القصد والغاية لا تكون بعينها شهوة لغيره ولذة له وقصدا له وغاية، ولكن يكون له نظيرها، وذلك لا يوجب أن يكون هو المقصود. يعني كأنه يريد أن يقول يا شباب أن الإنسان وإن كان يعمل للذة نفسه ولمصلحة نفسه، ولكن هذا مراد لغيره، ويبقى أن يكون المراد الأعلى هو الله. كما أننا شباب مثلا نحب المسلمين ونحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحب هؤلاء لله الذي يستحق أن يحب لذاته وأن يعمل له لذاته، هو الله سبحانه وتعالى. أما باقي المخلوقات فإنما تحب لله ويعمل الخير فيها لوجه الله. قال رحمه الله: ويمكن أيضا أن يكون في ذاته ما يكون مقصودا بقصد لأمر آخر، كما هو الموجود في كل المحبوبات من المخلوقات، فإنها تحب لأمر آخر لا يصلح أن تكون هي منتهى المراد المقصود. ومن أحب مخلوقا جعله غاية المطلوب المراد، فهذا هو الفساد الذي بينته. يعني يصح أن تحب مخلوقا أو تحب نبيا أو تحب رجلا صالحا أو تحب زوجتك، لكن أن يكون هو غاية محبوبك وأن يكون نهاية محبوبك وأن تحبه لذاته، فهذا هو الفساد. لأن من أحب شيئا لذاته استعبده ذلك الشيء، ويعني مثل مثلا ما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى فقال: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم. فالإنسان الذي يحب الشهرة أو يحب المال أو يحب الولد أو يحب زوجته لذات هذه الأشياء لا يكون عنده مقصود أعلى فإنه يصير عبدا لها. فإن مثلا امرأته قد يعني تمنعه عن شيء من الخير، أو قد يطيعها في معصية الله، أو قد يحمله حب المال على أن يقع فيما لا يرضي الله، فهذا نوع من العبادة. فبالتالي ينبغي أن يكون المقصود الأعلى لكل عبد، والذي ينطلق منه العبد هو رضا الله تبارك وتعالى. فإذا جعل العبد حبه لغير الله لذاته، فإنه لابد أن يقع في نوع من العبودية له. فمثلا كما قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أو عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لماذا؟ لأنهم كانوا يحلون لهم ما حرم الله فيتبعونهم، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيتبعونهم. واضح؟ فهذا نوع من العبادة. قال رحمه الله: كما أن من جعله هو الرب المحدث فهذا فساد أيضا. يعني الشخص الذي يجعل غير الله ربا محدثا تماما كالشخص الذي جعل غير الله إلها محبوبا لذاته. قال: كما أن من جعله هو الرب المحدث فهذا فساد أيضا، ولكن كما أنه يكون محدثا بفاعل غيره خلقه، كذلك يكون مقصودا لمقصود آخر هو المعبود، كما يحب الأنبياء أو المؤمنون لله، وكما يطاعون لطاعة الله. يعني نحن إذا أطعنا النبي صلى الله عليه وسلم، هل نطيع النبي صلى الله عليه وسلم لذاته؟ لا، إنما نطيعه لله. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى يعني لما قال لنا من يطع الرسول فقد أطاع الله، بيّن لنا أننا إنما نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، ونطيع أولي الأمر في المعروف طاعة لله. والإنسان يبر والديه طاعة لله. لذلك الإنسان الذي يفعل الأشياء الخير لغير وجه الله لا يثاب عليها، مع أنها خير لكنه لا يثاب عليها. قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وذكرت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن ابن جدعان كان يقوم بأعمال في الجاهلية، يطعم المسكين ويقري الضيف، هل ذلك ينفعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني أن هذا الرجل كان يفعل هذه الأشياء لنفسه، يفعلها فطرة، يفعلها لأنه يحب الخير، لم يرد بها وجه الله ولا الدار الآخرة، فبالتالي ضلت عنه، كانت باطلة. كما قال الله: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالإنسان قد يعمل الخير ولا يثاب عليه، ولا يصير عملا صالحا، كما في الحديث المعروف، حديث أول من يقضى عليهم يوم القيامة: العالم والمجاهد والمنفق، لم يقصدوا بأعمالهم وجه الله فضلت عنهم أعمالهم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فيها يعني في الدنيا لا يبخسون على أعمالهم. الرجل أراد من عمله الشهرة، أراد الرياء، أراد السمعة، أراد أن يقال هو عالم، هو داعي، هو منفق، هو قوي، هو يقول الحق، فالله سبحانه وتعالى أعطاه ما عمل له، خلاص ليس له عند الله نصيب، الله سبحانه وتعالى عدل. قال رحمه الله: وما تحبه النفوس من المطاعم والمشارب والمناكح فإنه مقصود لغيره، وهو صلاح الأجساد، ومثل الذات التي يستعان بها على المقصود لذاته. يعني كأن كل هذه وسائل يستعين بها الإنسان على المقصود الأعلى، وهو أن يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى الذي خلق له. قال: ولهذا كان الإنسان إذا أحسن إلى غيره فإما أن يقصد به معاوضته، يعني هو بيحسن إليه ليرد إليه الإحسان، فيكون العوض هو المقصود الأول، وإما أن يقصد به غير ذلك، إما طلب عوض من غير ذلك الشخص، وإما لما في قلبه من الرحمة والرقة، فيقصد بذلك تسكين قلبه ولذة نفسه بالإحسان إليه، وزوال الألم عن نفسه كما يقصد ما هو نحو ذلك، وإما أن يقصد به التقرب إلى الله. يعني ابن تيمية هنا يحاول أن يذكر لك أقسام الناس في فعل الخير وفي الإحسان إلى الناس. فبيقول إن في شخص يحسن إلى الناس لأنه يريد المعاوضة، يعني واحدة بواحدة زي ما احنا بنقول كده، يحسن إلى الناس حتى يحسن إليه، خلاص هذا لم يحسن لله، يحسن للناس لينال ذلك منهم. وإما أن يقصد به غير ذلك، يعني إن هو ممكن يقصد المصلحة من غير هذا الشخص، مثلا شخص يروح يتصدق على ناس ويصور نفسه عشان الناس الأخرى تمدحه وتثني عليه وتقول هذا الرجل يقوم بأفعال الخير، فهو أيضا لم يفعل ذلك لله، واضح؟ أو لكونه إنسان عنده رحمة في قلبه فيفعل ذلك بداعي الرحمة، أو القسم الآخر وهو الأعلى أن يفعل ذلك لوجه الله، كما قال الله عن الناس عن الصالحين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكما قال في صفة أبي بكر الصديق ومن هم مثله، قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى، أنه يفعل ذلك لله. يبقى نحن هنا شباب نتنبه لهذه الفكرة، كثير من أعمال الخير التي نقوم بها أحيانا ننسى فيها القصد والنية، نفعلها بدافع حسن الخلق أو نفعلها بدافع العادة أو العرف، كما يذهب إنسان إلى أقرباء زوجته مثلا فيأخذ زيارة مثلا من الفاكهة أو الزيت أو السكر أو هذه الأمور، ولا يقصد بذلك وجه الله، يفعلها فقط من باب العرف، أو مثلا يميط الأذى عن الطريق دون أن يقصد منه وجه الله، أو يطعم زوجته أو يحسن إليها أو يأتي زوجته دون أن يفكر في هذه النية. فينبغي أن تتنبه لأمرين: أن العمل الصالح لن تؤجر عليه إلا أن تقصد به وجه الله، وأن العمل العادي الذي هو أمر عادي إذا أحسنت النية فيه أيضا يكون لك فيه أجر، كما كان يقول أبو موسى الأشعري وغيره مثلا: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وغير ذلك من الأعمال التي يمكن أن يؤجر عليها الرجل والمرأة، فالمرأة التي تحسن الطعام وتستقبل زوجها بابتسامة ونحو ذلك تقصد بذلك وجه الله، فإن ذلك لها فيه أجر بلا شك. الرجل الذي يأتي زوجته ويريد أن يعف نفسه ويعف زوجته أيضا له أجر، والشخص الذي يمارس الرياضة ليكون مؤمنا قويا ويلاحظ هذا المعنى يكون له أجر. طيب، قال رحمه الله: والإنسان في لذة، يعني إذا يا شباب كما قال كثير من العلماء خير ما يرزقه الإنسان حسن النية، لأن حسن النية هي التي تصلح أعمال الخير وهي التي تحول الأعمال العادية إلى أعمال صالحة. قال رحمه الله: والإنسان في لذته مثل ما هو في إرادته وشهوته، فإن هذا سبب وهذا غاية، يعني الشهوة شباب سبب واللذة غاية، الإنسان بيشتهي الشيء عشان يصل إلى اللذة، بيشتهي مثلا عايز يأكل مثلا أكلة حلوة اشتهاها، بعد ما أكلها حصلت له اللذة، فاللذة هي الغاية والشهوة والإرادة هي السبب. قال: لكن تقدم أن اللذات المنصرمة لا يجوز أن تكون هي المقصودة لذاته، فكل ما يقصده الإنسان بالإحسان إلى غيره هو أمر منصرم إلا إرادة وجه الله، يعني كل شيء تقصده بفعل الإحسان غير وجه الله فإنه منصرم، يعني ينتهي يفنى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فكل ما يقصده الإنسان بالإحسان إلى غيره هو أمر منصرم لا إلا إرادة وجه الله، فإنه لم يق... فإن فإن لم يقصد ذلك أو يقصد ما يستعين به على ذلك حتى يكون مقصودا لذلك كان من الأعمال الباطلة الفاسدة كما تقدم. يعني إيه؟ يعني مش هتنفعه، كلمة باطلة يعني خلاص يضل عنها وتضل عنه. والإنسان لا، أريد منكم أن تتصوروا هذه الفكرة يا شباب، فكرة يضل عنه ويكون باطلا ما معناها، وما معناها كلمة هباء؟ الإنسان الذي تعب في عمله في الدنيا هو تعب ليه؟ عشان عمله يوم القيامة يدفع عنه ويدافع وينصر ويحتج له بين يدي الله، يحتج له الصيام والصلاة والصدقة والصدق والعفاف، فبالتالي هو يحتاج هذه الأعمال حتى تكون معه بين يدي الله، فحينما يقوم بهذه الأعمال لغير وجه الله تضل عنه، مش هيلاقيها يوم القيامة. ليه؟ لأنه خلاص أخذ نصيبها. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. خلاص خلص، أخذ كل حاجة في الدنيا، ليس له عند الله من شيء. شوف ربنا يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني هياخد نصيبه، سيأخذ ما أراد. لكن الذي عمل الآخرة وسعى، أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. يعني هؤلاء حصرا، هؤلاء فقط. كل هذه المعاني يا شباب هي معاني عقلية في فكرة الإخلاص. هذا الكتاب يا شباب فريد في نوعه، هذا الكتاب لم يتناول فكرة الإخلاص من مجرد النصوص الشرعية وإن كانت عظيمة وجليلة، لكنه تناول فكرة الإخلاص من ناحية عقلية بحتة. يعني كأنه يقول لك إخلاص العبادة لله أمر فطري وأمر عقلي وأمر محسوس وأمر شرعي، فكأنه يقول لك كل سبل المعرفة ووسائل الاستدلال تدفعك إلى أن تقصد بعملك وجه الله، وإلا تعبت هباء منثورا. يعني كان تعبك على الفاضي كما نقول كده بالمعنى البسيط. يعني عامل زي شخص كده تعب جدا جدا جدا في بناء بيت لحد ما البيت ده بقى عالي، بس أساس هذا البيت فاضي فارغ، فوقع البيت، يبقى التعب ده كله راح على الفاضي. فهذا الكتاب قيمته الأساس يا شباب ألا يذهب تعبك هباء. أستاذ فرج كاتب: ماذا لو تداخلت نيته فنوى وجه الله في المقام الأول ثم أحب أن يمدح على عمله؟ هذا من الرياء، ليس هذا لله. الذي يعمل العمل ليمدح حتى لو قصد منه وجه الله فهو للذي أشرك. الله سبحانه وتعالى سيأتي معنا إن شاء الله هذا من عمل عملا أشرك فيه معي غيري. فالذي يعمل كما يقاتل ليقال هو كذا، ليقال هو جريء. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أو ليرى مكانه، يعني عشان الناس تقول إن هو مقاتل، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالذي يدخل عليه هذه النية ينبغي أن يخلصها قدر الإمكان وأن يجعلها لله، وأن يعلم أنه لن ينفعه مدح الناس. الإنسان لماذا يخلص يا شباب؟ حينما يعلم أن ربه وحده بكل شيء عليم وهو الذي وحده يملك له الضر والنفع، فحينها سيخلص. لكن لماذا يرائي الإنسان بعمله؟ لأنه يظن أن غير الله يملك له نفعا. يعني الإنسان مثلا اللي بيذاكر أو بيدرس أو بيعطي دروس وهو يريد أن يرى الناس عمله، هو لماذا يريد أن يرى الناس عمله؟ إلا لكونه يظن أنه سيحصل له نفع بهذه الرؤية. فلو أيقن الإنسان أن ربه وحده بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، فحينها سيعلم أن العباد كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لن ينفعوه إلا بشيء قد قدره الله. فهذه معاني عظيمة جدا يا شباب. قال رحمه الله: ومما يبين أن المخلوق لا يكون مقصودا بالقصد الأول لذاته، لا لنفسه ولا لغيره ولا لفاعله، كما لا يكون فاعلا مستقلا لا لنفسه ولا لغيره ولا لمعبوده الذي هو مقصوده، أن نفسه أقرب إلى نفسه من غيره إلى نفسه. فلو كان يستحق أن يكون محبوبا لذاته مرادا لذاته لكانت ذاته أحق بأن تكون هي المحبة المريدة له، أو المحبة المريدة له، لأنها أقرب وأعلم. فلما تبرهن امتناع ذلك فيه كان في غيره أعظم امتناعا. يعني هنا ابن تيمية يتكلم عن فكرة جديدة، يقول: الإنسان لا يصح أن يعمل لنفسه ولا يصح أن يعمل لغيره من المخلوقات. ليه؟ لأنه إذا بطل أن يعمل الإنسان لنفسه التي هي أقرب إليه من غيره، يبطل بناء على ذلك وأولى أن يعمل لغيره من المخلوقات. يعني إذا أبطلنا أن يكون غاية الإنسان نفسه، فيكون إبطال أن يكون غايته الصنم أو الإله من البشر، هذا أشد بطلانا وأشد فسادا. واضح؟ فلا يصح أن يعمل الإنسان لا لنفسه ولا لغيره من المخلوقات. واضح يا شباب؟ كل هذه معاني عظيمة جدا في الاستدلال لفكرة الإخلاص. أنا لا أعلم كتابا في تراث المسلمين يتكلم عن فكرة الإخلاص بالعقل كهذا الكتاب. يعني لا، وعندنا كتاب آخر أيضا سيكون في نفس المعنى، وهو إن شاء الله سيأتي معنا بعد ذلك، وفي شيء شوية من الصعوبة، لكنه مع ذلك أصل في بابه، ويعني يمكن أن يكون هو بعد كتابين، لأن أنا بحاول أن أنا أنوع لكم الكتب التي فيها شيء من الصعوبة يعني احاول ان يعني لا ندرسها على نسق واحد، وانما يعني ننوع بين الكتب. فهذا الكتاب في رايي تناول امرا لا اعرف كتابا في تراث المسلمين تناوله، وهو فكره الاخلاص، الاستدلال الى فكره الاخلاص بالعقل. يعني لماذا يجب على الانسان العاقل أن يقصد بكل عمله وجه الله؟ ليه؟ ما هو السبب من الناحية العقلية؟ يمكن أن نقول مثلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أو مثلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا من الناحية الشرعية، لكن من الناحية طبعا كل الأدلة الشرعية فيها أدلة عقلية، لكن أقصد ابن تيمية هنا يناقشك حتى بغير الأدلة التي جاءت من الوحي. يكلمك بأن الله سبحانه وتعالى إذا كان وحده هو الذي خلقك، فلا يصح أبدا أن تتوجه بعملك إلا إلى الذي خلقك. هذه الفكرة عميقة جدا يا شباب، وهي التي تصلح في مجادلة من لا يؤمن بالوحي. نلاحظ يا شباب أن الوحي يعني في مجادلته للكفار لا يناقشهم مناقشة من يصدق بالوحي، وإنما يناقشهم مناقشة عقلية. شوف مثلا سيدنا إبراهيم لما كلم أباه لم يقل له: يا أبتي اعبد الله، اعبد الله لأن الله يستحق العبادة. لا، قال له: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وذكر له ولقومه أدلة من الوحي ومن العقل تثبت أن الله كما أنه وحده الرب فيجب أن يكون وحده المعبود. فهذا شباب يحتاجه طالب العلم، يحتاجه الداعي إلى الله، يحتاجه من يدعو غير المسلمين، يحتاجه كل إنسان يناقش المخالفين، وهو: كيف أحتج على هؤلاء؟ وما هي الأدلة القوية على هؤلاء؟ شوف سيدنا إبراهيم لما كان يجادل الرجل الجبار الذي قال: أنا أحيي وأميت، ماذا قال له إبراهيم؟ ذكر له دليلا قويا عقليا لا يستطيع الرجل أن يرده. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. واضح يا شباب؟ إذن لابد من طالب العلم أن يتعلم الأدلة ويتنوع في الاستدلال على الحق الذي يعلمه. قال رحمه الله: وقد تبين لنا أيضا أنه كما أن الحادث المنصرم لا يجوز أن يكون مطلوبا لذاته، فالحادث مطلقا لا يجوز أن يكون هو العلة الغائية. يعني نفس الفكرة شباب، كما أن الإنسان لا يصح أن يعمل لنفسه فلا يصح أن يعمل لغيره من المخلوقات. قال: وإن كان يحدث ما يتعلق بها مما هو مقصود الفاعل، بل العلة الغائية يجب أن تكون متقدمة، وإن كان ما يقصد بالفعل لها يكون بعد الفعل. إحنا قلنا قبل ذلك يا شباب إن العلة الغائية والعلة الفاعلية. ببساطة جدا يا شباب خالص، المثال اللي أنا دايما بضربه لكم العلة، أو أضرب لكم أكثر من مثال يعني عشان تتضح الفكرة. العلة الفاعلية يا شباب هي السبب، والعلة الغائية هي النتيجة اللي أنا عايز أوصل لها. فمثلا الإنسان يحصل عنده شهوة، وهو قاعد كده بيذاكر حاسس إنه جعان، خلاص كده في شهوة عايز يقوم ياكل، فقام اتحرك وراح فتح التلاجة وطلع مثلا حتة جبنة وأكلها، فحصل له إيه؟ شبع، اللي هو اللذة. يبقى الشبع ده هو المراد، هو عايز يحصل على هذه اللذة. بس هذه اللذة في من حيث الوجود هي أول ما يوجد ولا آخر ما يوجد؟ هي آخر ما يوجد، واضح؟ مع إن هي اللي حركته، يعني اللي حركه هو إنه عايز يوصل للذة دي، بس في الوجود والحصول هي آخر ما إيه؟ ما يحصل. إذن يا شباب الغاية هي أول ما يخطر وآخر ما يحصل. الإنسان اللي عايز يحفظ القرآن بيخطر بباله فرحة إن هو ختم كتاب الله حفظا، لكن هل أول ما بيبدأ بتحصل هذه الغاية ولا في الآخر؟ بتحصل في الآخر. فابن تيمية هنا يتكلم عن هذه الفكرة يا شباب. قال: بل العلة الغائية يجب أن تكون متقدمة. يعني إيه متقدمة؟ في الإيه؟ في الخاطرة، تخطر ببال الإنسان أولا، لكنها وإن كان ما يقصد بالفعل لها يكون بعد الفعل، يعني هي بتحصل آخر شيء، لكن لا بد من مقصود مراد متقدم بالذات على الفعل. وذلك لأن العلة الغائية هي علة ماهيتها وحقيقتها لفاعلية العلة الفاعلية، فإنما صار الفعل فاعلا لأجلها، والعلة يجب تقديمها على المفعول. يعني يعني بيقول يا شباب ببساطة كده، الغاية هي اللي خلتني أفكر في السبب، يبقى الغاية هي التي أنتجت السبب، والسبب هو الذي أنتج الغاية من حيث الوجود. يعني إيه ببساطة خالص عشان نفهم الكلام ده بشكل يعني ميسر إن شاء الله. أنت مثلا شفت شخص عنده عضلات وجسمه قوي وشكل جسمه جميل متناسق، فخطر ببالك إنك عايز جسمك يكون بالشكل ده، هل أنت أول ما خطر ببالك حصل الموضوع ده؟ لا، النتيجة ما حصلتش، بس هذه الغاية حركت فيك إنك تتمرن وتروح الجيمنيزيوم وتلعب حديد وتلعب ضغط وتاخد بالك من الأكل والشرب. يبقى هذه الغاية التي خطرت ببالك دفعتك إلى فعل الأسباب، صح كده؟ بعد كده بقى ممكن تحصل هذه النتيجة، يبقى هذه النتيجة أو الغاية هي أول ما وقع في نفسك، لكنها أنتجت أسبابا حتى تتحقق هذه الغاية في الوجود. فاهمين يا شباب؟ طيب، قال: فإذا قيل الفاعل فعلها ويتصورها فهي متقدمة في ذلك على الفعل، وإن كانت في الوجود تتأخر عن الفعل. قيل: هذا يكون في المقصود من الغاية لا في الغاية ذاتها. يعني واحد بيقول له: لا، طب ما كده يبقى الغاية هي قبل السبب. قال له: لا، الغاية من حيث الوجود والتحقق بعد السبب، لكن من حيث الخاطرة فإنها تخطر ببال الإنسان قبل وجود السبب. صح يا شباب؟ قيل: هذا يكون في المقصود من الغاية لا في ذاتها، وهذا كما أن الإنسان يحب المحبوب مثلا فيقصد الاتصال به، كما يحب المرأة فيريد مباشرتها، فالذات المحبوبة هي الغاية متقدمة على الفعل، وأما المقصود منها كلذة المباشرة فهي تتأخر عن الفعل. يعني بيقول لك أنت مثلا شفت واحدة حسيت إن هي إيه، يعني حبيتها واستريحت ليها ولقيتها ست جميلة يعني، فأنت تريد أن تكون زوجها، تريد أن تخلو بها، لكن هذه الإرادة هل تتحقق في أول اتصال لك بها؟ لا، بتروح الأول تخطبها وبتكلم أهلها وبتروح تشتغل وتروح تستلف عشان تكون البيت وتروح تبني البيت مثلا أو تأجر شقة. شوف كل الأسباب دي أنت أخذتها ولم تحصل لك الغاية إلا في آخر الأمر. فكأنه يريد أن يقول إن المحرك لك هو الغاية، لكن تحقق هذه الغاية في الواقع لا يكون إلا في الآخر. واضح يا شباب؟ طيب، وليست إذا كانت اللذة الحادثة للفاعل حادثة بعد فعله يجب أن تكون نفس الغاية حادثة، كما أن فعل العلة الفاعلية إذا كان حادثا لم يجب أن تكون هي حادثة. يعني هو بيقول إن الغاية يا شباب، هو يعني يريد أن يقول إن ليس لأن الأسباب التي تقوم بها أنت حادثة، كلمة حادثة يعني مخلوقة، يجب أن تكون الغاية لك مخلوقة. بالعكس، يعني الغاية لك هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. فكأنه يصب في نفس الفكرة يا شباب، وهي أن العبد العاقل ينبغي ألا يقصد بعمله إلا الله تبارك وتعالى. قال: يبين هذا أن العلة الغائية إذا كانت سابقة في العلم والتصوير والقصد والإرادة فلا بد أن يكون لها حقيقة يجب أن تراد لأجلها، إذ العدم المحض لا يتصور هذا فيه، ولا يجوز أن يكون إنما صارت مطلوبة لإرادة الفاعل، لأن هذا يستلزم الدور. الدورة يا شباب أن يكون الشيء نتيجة ومقدمة. فهو بيقول لك: لا يصح أن تكون غايتك ناتجة عن إرادتك المخلوقة، لا، يجب أن تكون هذه الغاية تنتهي إلى أمر ليس مخلوقا. واضح؟ وليس منصرما، يعني ليس فانيا. قال: ولا يجوز أن يكون إنما صارت مطلوبة لإرادة الفاعل، لأن هذا يستلزم الدور. الدور يا شباب أن يكون الشيء نتيجة ومقدمة في نفس الوقت، فإنه إنما أرادها لأنها تستحق أن تراد، فعلم أنه لا بد من ثبوت حقيقة موجودة قبل الفعل تكون هي التي يفعل الفعل لأجلها. هي دي نفس الفكرة شباب، يعني الإنسان لابد أن يكون عنده مراد يفعل الفعل لأجله، فهذا المراد إذا كان فانيا زائلا يبقى عمله صار هباء، وأما إذا كان باقيا آخرا فلا بد أن يكون، فهنا يكون عمله صالحا ويكون نافعا له. قال: فعلم أنه لا بد من ثبوت حقيقة موجودة قبل الفعل، تكون هي التي يفعل الفعل لأجلها، وتكون مرادة لذاتها، واللذة تحصل عقيب الفعل. يعني لذة الإنسان الشخصية برضه هتحصل، لكن عقيب هذه الغاية. يعني الإنسان شباب الذي يفعل لوجه الله، ألا ينتفع هو؟ لا، هو ينتفع، بلى هو ينتفع، فالعبد يفعل لوجه الله ولمنفعة نفسه، ولكن ينبغي أن يكون عمله لله أولا، مع يقينه بأن الله سبحانه وتعالى سيجزيه على عمله. قال رحمه الله: فقد تبين أن من عبد المخلوقات عبادة العبد لربه الذي يسأله ويرغب إليه في تحصيل مآربه، أو عبادته لإلهه الذي هو مع ذلك يعبده لذاته ويحبه لذاته، كان ذلك موجبا للفساد. والمعبود إذا رضي أيضا بذلك لزم أيضا الفساد. يعني من عبد من دون الله كالأولياء والصالحين، إذا رضوا بهذا أيضا نشأ فساد، بمنزلة من جعل المعدوم مقصودا لذاته، فإن الحركة الإرادية تطلب مرادا يكون به صلاح المريد ونفعه، فإذا لم يكن فيه لزم الفساد، وإن وجد في ذلك لذة فإنه يستعقبه ألما، يستعقبه ألما وضررا، يعني يجعل عاقبته ألما وضررا، بمنزلة من أكل ما يظنه عسلا وكان فيه حلاوة وكان سما، فإنه يهلكه ويقتله. يعني يا شباب لذة مؤقتة. يعني يا شباب، يعني الإنسان الذي فعل ليمدح، أو فعل ليقال هو جريء، ألم يحصل له لذة ما؟ حصل، الناس قالوا أنت جريء ففرح انتعش، أو الناس فعل ليشكر فشكره الناس فحس بفرحة. واضح يا شباب؟ لكنه يزول عمله، يعني هذه لذة مؤقتة، إنما تكون لذة باقية إذا أراد بها وجه الله فقط، مع يقينه بأن الله سبحانه وتعالى سيجزيه. هذا فرق دقيق يا شباب، فرق دقيق بين أن تعمل لله وأن تستيقن الجزاء، وبين ألا تعمل إلا لهذا الجزاء. يعني الإنسان يتصدق ليخلف الله عليه فقط، غير الإنسان اللي بيتصدق لله وهو يستيقن أن الله سيخلف عليه، ويعلم أن الإخلاف ليس في مجرد المال، يخلف عليك صحة وبركة وقوة ورضا وطمأنينة. يا شباب، في قول الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ليس الأمن هنا محصورا في أن تكون آمنا من البلاء، أو تكون ليس فيك آفة أو مرض، أو لا تعرض لسب أو شتم، أبدا، وإنما الأمن هو أن يطمئن قلبك بالله، هو ده معنى الأمن، أن يكون حالك كله لك خيرا. إن أصابتك سراء شكرت فكان خيرا لك، وإن أصابتك ضراء صبرت فكان خيرا لك. قال رحمه الله: فقد تبين بالقياس العقلي، شوف كل ده بالقياس العقلي يا شباب، قيمة هذا الكتاب. أنا أريد منكم يا شباب أن تكتبوا على جلدة هذا الكتاب هذه الخاصية، إن هذا الكتاب اختص بذكر الأدلة العقلية على وجوب الإخلاص لله. هذا من أعظم خصائص الكتاب يا شباب. يعني هذا الكتاب حينما نصنفه، يعني نصنفه في باب الأدلة العقلية على وجوب الإخلاص لله تبارك وتعالى. قال: فقد تبين بالقياس العقلي امتناع أن يكون معبود إلا الله. كلمة أن يكون يعني بمعنى يوجد يا شباب، في كان اللي هي التامة، تكن فتنة في الأرض وفساد، تكن يعني توجد، اللي هي كان تامة يعني مش محتاجة يا شباب إلى إيه؟ مش محتاجة إلى خبر، هي فقط بيكون لها إيه؟ فاعل. كما امتنع أن يكون رب إلا الله، وهذا قصد بقوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قصد نفي إله سواه، ولهذا قيل لفسدتا، وهذا يتضمن نفي رب غيره. هذا تفسير أوسع شباب. قال: والمتكلمون قصروا في معنى الآية من وجهين. يعني في بعض الناس يا شباب جعلوا هذه الآية، حتى من أهل السنة وليس من المتكلمين فقط، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قالوا يعني لو كان فيها أرباب، يعني لو كان هناك أكثر من رب للخلق فسيفسد العالم. فابن تيمية بيقول: لا، هذه الآية في الأساس يقصد بها المعبود، المعبود لا يجوز أن يكون آلهة أكثر من إله واحد، ويتضمن ذلك أنه لا يمكن أن يكون للكون أكثر من رب. فهو هنا سينتقد المتكلمين في تفسير هذه الآية. قال رحمه الله: والمتكلمون قصروا في معنى الآية من وجهين، أحدهما من جهة ظنهم أنه إنما معناها نفي تعدد الأرباب فقط، كما أقاموا هم الدليل على ذلك، يعني فضلوا يتعبوا جدا عشان يثبتوا أن العالم ليس له أكثر من رب، وجعلوا هذا فقط هو معنى الآية، بينما هذا معنى ضمني في الآية، والآية تتحدث عن الإله وتتضمن الحديث عن الرب. والثاني طبعا الفرق بين الرب والإله، ذكرنا قبل ذلك شباب الرب اللي هو الذي خلق ودبر ويملك، واضح، وإنما الإله هو المعبود. والثاني ظنهم أن ذلك أن دليل ذلك هو ما ذكروه من التمانع، وليس كذلك، فإن التمانع يوجب عدم الفعل. كلمة التمانع يا شباب عندهم إن هم قالوا لو كان للكون أكثر من رب، وأراد أحدهم مثلا تحريك شيء والآخر أراد تسكينه، فإما أن يتحرك وإما أن لا يتحرك، واضح؟ فقالوا الرب الذي حرك هذا الشيء هو الرب، والآخر ليس ربا، وإذا لم يتحرك ولم يسكن فبطل أن يكون هناك أرباب أصلا، فهذا يؤكد أنه لابد أن يكون هناك رب. يعني دليل اسمه دليل التمانع، إن شاء الله هنتكلم عنه في وقت آخر، لكن أنا فقط ألتقط منه هذه الفكرة، أن ابن تيمية بيقول لهم أنتم أردتم أن تستدلوا أن الوجود له رب واحد وأخطأتم. يعني أنتم أخطأتم من جهتين، أنكم جعلتم هذه الآية فقط تتكلم عن الرب وأغفلتم ما فيها من معنى الألوهية، والأمر الثاني أن ما أردتم أن تستدلوا به أخطأتم، لأنه يستفاد منه العدم، لا يستفاد منه وجود الإله الواحد أو الرب الواحد. قال: والتقدير أن الفعل قد وجد، ثم الاشتراك في الفعل يوجب العجز فيهما. يعني لو الإلهين اشتركوا في فعل الشيء يبقى ده عجز، لأنه كل واحد منهم محتاج للآخر. والقرآن إنما أخبر بفسادهما لم يخبر بعدمهما. يعني أنتم استدللتم بهذه الآية من وجه خطأ، وأردتم أن تحملوا الآية ما لم تدل عليه، أنتم قلتم إن هذا ينتهي إلى العدم، بينما الآية تقول إن هي تنتهي إلى الفساد، فأنتم أخطأتم. قال: والقرآن إنما أخبر بفسادهما لم يخبر بعدمهما، والفساد يكون عن الإرادات الفاسدة، وهو ضد الصلاح الذي يكون في الإرادات الصالحة، والله قد أمر بالصلاح ونهى عن الفساد في غير آية. يعني ابن تيمية يقول لهم أنتم غاية ما فعلتموه في هذا الدليل أنكم جعلتموه لو وجد في الكون أكثر من رب لم يحصل الكون، تمام، أو سيعدم الكون، بينما الصواب أن الله أولا بيّن أن المراد لو كان فيهما آلهة، يعني لو كان هناك أكثر من معبود إيه اللي هيحصل؟ هيحصل فساد. انتم بقى جعلتم المراد الرب، وجعلتم انه لو وجد اكثر من رب سيحصل العدم، بينما القرآن ينطق بالفساد. يقول ايه؟ يعني اقصد ينطق بالفساد، يعني بين ان عاقبة هذا الامر اذا حصل هو الفساد، ولم يقل كلمة العدم. فابن تيمية له نقد دقيق جدا للمتكلمين في استدلالهم بهذه الآية. يا شباب، كثير ممن يريد حتى ان يستدل بالقرآن، يعني هم في الأساس مقصرون جدا في الاستدلال بالقرآن، وإذا أرادوا أن يستدلوا بالقرآن أخطأوا في فهم القرآن ولم يستدلوا به على وجهه، كما حدث لهم مثلا في قول الله، في استدلالهم من قول الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أرادوا أن يثبتوا من هذه الآية أن العالم مخلوق، بينما هذه الآية تستدل بأن العالم مخلوق، لا تستدل لأن العالم مخلوق. يعني هذه الآية مستدل بها على أن هذا العالم المخلوق لابد أن يكون له رب، بينما هم جعلوا هذه الآية يستدل لها على أن العالم مخلوق أصلا بس فقط. لا، هذه الآية تستدل بخلق الإنسان على أن له خالقا ينبغي أن يعبد. لهم أمثلة كثيرة جدا يا شباب، إن شاء الله تأتي في وقتها. قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. وقال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. وقال: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. كل هذا شباب يستدل له ابن تيمية على أن الله سبحانه وتعالى إنما ذم الفساد ولم يذكر فكرة العدم أساسا، واضح؟ ويبين أن الآيات متسقة، يبين أن الآيات متسقة في بيان معنى الفساد، وأنه إذا قدر وجود أكثر من إله فهذا يلزم عنه الفساد لا يلزم عنه العدم كما يدعي هؤلاء. ثم بين أن الفساد هو الذي دائما يذكر كعاقبة للأعمال التي فيها إرادات فاسدة. قال رحمه الله: فسبب الفساد هو معصية الله، كما أن سبب الصلاح هو طاعة الله، ورأس الفساد والمعصية هو أن تعبد غير الله، وذلك هو الفساد الناشئ من أن يكون فيهما آلهة إلا الله. فإنه كما تكون حركات المتحركين صادرة عن الإرادة والمحبة صارت بالقصد الأول لعبادة تلك الأمور التي لا تصلح لأن تكون هي المقصودة، بمنزلة من لا يتقوت إلا بالزجاج ولا يشرب إلا الماء الزعاق، أو لا يدفع البرد في الأرض الباردة إلا بالثياب الرقاق، أو لا يدفع عدوه عنه من القتال إلا بالأيدي، ونحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها جلب منفعة يحتاج إليها ودفع مضرة لا تكون محصلة لذلك. هو ده معنى شباب يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. يعني ابن تيمية يقول: الإنسان الذي يقصد بعمله وجه الله ويدعو غير الله بمنزلة الإنسان الذي يريد أن يدفع البرد عن نفسه وهو لابس مثلا ثياب رقيقة، أو إنسان يريد أن يدفع الجوع عن نفسه، شوف يريد تحصيل مقصود لكنه يأكل الزجاج أو التراب، أو إنسان يريد أن يدفع ظلم عدوه، عدوه مدجج بالأسلحة بينما هو يدفع عدوه بمجرد الكلمة أو النصح أو الإيه أو اليد. قال: فهذا يوجب الفساد، وقصد غير الله بالعبادة يتضمن هذا كله وأضعافه. يعني كل المفاسد دي موجودة وأكثر في أن يشرك الإنسان في عبادة الله، ولهذا قيل إن الشرك لظلم عظيم. في كل ما تقدم يا شباب ابن تيمية يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن أن الإنسان، لأنه هنا الآن سيدخل في فقرة جديدة تماما، يتكلم على أن الإنسان الذي يقصد نفسه بالعمل أو يقصد غير الله بالعمل فإن عمله باطل شرعا وعقلا وفطرة وبكل ميزان. هنا بقى سيتكلم في فكرة جديدة وهي الإشراك. طيب إذا أراد الإنسان وجه الله وأراد نفسه أو أراد غير الله، ما حكم هذا؟ شوفوا يا شباب. قال: فصل. وإذا كان قد تبين أن الفعل الواحد لا يكون من فاعلين مستقلين، ولا يكون مقدور واحد من قادرين على ذلك المقدور حال الاشتراك، فكذلك الفعل الواحد والقصد الواحد لا يكون لمقصودين مستقلين. مش ممكن أبدا يكون كما أن بداية الإنسان من رب واحد، لا يمكن أن تكون نهاية قصده إلى أكثر من إله، ما ينفعش. بل كما تبين أن الحكم الواحد بالعين لا يكون لعلتين مستقلتين، فسواء في ذلك العلة الفاعلية والعلة الغائية، فمتى قصد بالفعل اثنين لم يكن الفعل لا لهذا ولا لهذا، صح؟ يعني الفعل لا، يعني في الغاية لابد أن تكون لغاية واحدة، واضح كده؟ ويكون الباقي تبعا. فإذا كان يريد غايتين مستقلتين بعمل واحد فلا يكون لا لهذا ولا لهذا، وهذا هو الإشراك الذي تبرأ الله منه. يبقى احنا هنا شباب اتكلمنا في الكتاب عن فكرتين إلى الآن: الفكرة الأولى من يستكبر عن عبادة الله، والفكرة الثانية من يشرك في عبادة الله. لأن الإسلام يا شباب، الإسلام يقتضي أمرين: ذل وانقياد وإخلاص. طب عكس الإسلام الاستكبار أو الإشراك، يعني لو إنسان لم يعبد الله نهائيا فهو مستكبر، والإنسان الذي يعبد الله ويعبد معه غيره فهو مشرك. يبقى إذن الإسلام ذل وانقياد وإخلاص، طب عكسه الاستكبار أو الإشراك. فهنا هو تكلم عن فكرة الاستكبار أو ترك عبادة الله. في الفكرة الثانية تكلموا عن الإشراك، أن الإنسان يريد الله ويريد غيره، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لا، هذه الشركة لا تنفع. لذلك قال الكفار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. قال: وهذا هو الإشراك الذي تبرأ الله منه، كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو كله للذي أشرك، أي أشركه، يعني كله للذي أشركه، فإنه سبحانه لا شريك له، فكما لا يجوز أن يكون معه شريك في فعله لا يصح أن يجعل له شريك في قصده وعبادته. يبقى كمان يا شباب الكتاب، وإن قلنا أنه يتكلم عن الأدلة العقلية على وجوب الإخلاص، يتكلم كذلك عن الأدلة العقلية على ماذا يا شباب؟ على قبح الشرك. يعني بيتكلم عن الأدلة العقلية على أن الشرك باطل، على بطلان الشرك يعني. فإنه سبحانه لا شريك له، فكما لا يجوز أن يكون معه شريك في فعله لا يصح أن يجعل له شريك في قصده، اللي هو قصد العبادة يعني، وعبادته. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وما لهم فيهما من شرك، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: هذه المعبودات التي تتوجهون إليها بشيء من العبادة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، من دونه كلمة من دون الله إما يقصد بها غير الله أو مع الله، يعني الآلهة التي تدعونها من دون الله، سواء قصد تدعونها من غير الله، يعني غير الله، أو مع الله، تدعون الله وتدعونها. هذه الآلهة لا تملك شيئا في السماوات ولا في الأرض، وليس لها شركة، والله سبحانه وتعالى لا يتخذ منها ظهيرا، فكيف تتوجهون بها إلى الله؟ كيف تتوجهون إليها؟ أو كيف تتوجهون بها إلى الله؟ كيف تعبدونها من دون الله؟ فالله سبحانه وتعالى يستدل بعجز ونقص هذه الآلهة على بطلان أن تجعل آلهة أو أن تجعل وسائط بين العبد وبين الله. واضح يا شباب؟ قال رحمه الله: وقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ وهذا كثير في القرآن، بل هو المقصود الأعظم بتنزيل القرآن. نعم، المقصود الأعظم من كل القرآن أن يكون الدين كله لله، وكل ما يذكر من أسماء الله ومحامده والقصص والأخبار والجزاء كل هذا لتحقيق هذا الأمر. لذلك يا شباب كانت قل هو الله أحد من أعظم سور القرآن، وكانت سورة الفاتحة أعظم سورة للقرآن، لأن فيها إياك نعبد وإياك نستعين، الخلاصة. واضح يا شباب؟ فما معنى كلمة رجلا فيه شركاء متشاكسون؟ يعني تخيلوا رجل مملوك لأكثر من مالك، يعني عبد مملوك لأكثر من مالك، هل هذا يستوي مع شخص مملوك لمالك واحد؟ لا، الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثلة للناس بحسب ما يفهمون. يعني مثلا ضرب الأمثلة لقوم إبراهيم بالكواكب والأصنام، إنما ضرب الأمثلة على قبح الشرك لمشركي قريش بالقياس على فكرة العبد، لأنهم كان مشهور عندهم فكرة العبد. فربنا بيقول لهم: تصوروا إن في واحد مملوك لأكثر من سيد، هل هذا يكون في طاعته لسيده كمن كان متشتتا متشاكسا، يعني فيه شركاء متشاكسون؟ فربنا بيقرب لهم الأمثلة. قال: والمقصود هنا أن الفعل الواحد كما لا يتصور أن يكون من اثنين، لا يتصور أن يكون لاثنين. دي برضو جملة مركزية في الكتاب يا شباب، وفيها خلاصة. قال: فمن عمل عملا لله ولغيره فما عبد الله ولا عمل له عملا، كما أن ما تعاون عليه اثنان فما فعله أحدهما. صح ولا لا؟ لما اتنين يعملوا شيء، يعني تصور أنا وأنت زقنا العربية، عندنا سيارة والسيارة عطلانة، فأنا وأنت تعاوننا مع بعض ودفعنا هذه السيارة، هل يصح أن ينسب هذا العمل لأحدنا استقلالا؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ لأن احنا الاتنين اشتركنا فيه. قال: فمن عمل لله ولغيره فما عبد الله ولا عمل له عملا، كما أن ما تعاون عليه اثنان فما فعله أحدهما ولا هو ربه، فكما أنه لو قدر أن معه شريكا في الفعل لم يكن هو رب ذلك الفعل المفعول ومليكه، فكذلك إذا جعل له شريك في القصد والعمل لم يكن هو إلهه، إله ذلك العابد ولا معبوده، ولا يتقبل ذلك العمل، وإنما يتقبل ما كان خالصا لوجهه، أو يتقبل، ينفع ده أو ده. هو ده معنى كلمة إنما يتقبل الله من المتقين، يعني معناها أن كل من أخلص في عمل ما فإن الله يقبله. يوضح هذا أنه هو الرب المليك الخالق، فلو قدر في الذهن أن معه شريكا في الفعل امتنع أن يكون هو ربه ومليكه وخالقه، وإذا امتنع ذلك بطل وجود الفعل، لأنه قد علم أن غيره لم يفعل شيئا. فإذا كان على هذا التقدير هو أيضا ليس برب فاعل لم يكن للفاعل وجود، كذلك إذا كان هو الإله المعبود المقصود، فإذا جعل معه من يشرك به، يشرك يعني هو جعل معه إله يعني يا شباب، أو واسطة، وعبادة ذلك يعني ذلك الغير اللي هو الواسطة أو الإله فاسدة باطلة، وعبادة ذلك فاسدة باطلة. يعني بيقول له: كما أنك تعلم أن ربك وحده هو الذي خلقك وليس معه شريك في خلقك، فكيف تجعل له شريكا في عبادته؟ فاهمين يا شباب؟ هو الآن يتكلم عن فكرة الشرك، لكن قبل ذلك كان يتكلم عن فكرة عبادة غير الله، سواء عبد الإنسان نفسه أو عبد إلها غير الله. الآن يتكلم على أنه يعبد الله ويعبد معه غيره، فيبطل هذه الفكرة بدلالة العقل. والله أنا في حياتي لم أقرأ كلاما يبين الأدلة العقلية على وجوب الإخلاص والأدلة العقلية على بطلان الشرك كهذا الكلام الذي نقرأه. يتكلم هنا من فكرة أعمق بكثير من فكرة الأدلة التي يستدل بها كثير ممن يتكلم في هذا. لذلك شباب أنا قلت لكم إن تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في كل أبواب الدين، يعني أنا لا أعلم تراثا قويا مثل هذا التراث، لأنه لا يعطيك نتائج وإنما يعلمك كيف نصل إلى هذه النتائج وكيف نستدل لها وكيف ندفع كل الشبهات عنها وكيف نحقق هذه المعاني بأدلة الفطرة والسمع والعقل والوحي وكل ميزان صحيح. وفي رأيي أن طالب العلم الذي يتمرس في هذا الكلام فإنه يتكون ويبنى فيكون مؤهلا بفضل الله إلى بيان الحق ورد الباطل أيا كان هذا الباطل، حتى لو كان الباطل مستحدثا. يعني مثلا الإلحاد بفكرته الموجودة الآن لم يكن موجودا على تراث الإمام ابن تيمية، والعلمانية والليبرالية والمدنية، لكن طالب العلم الذي يتقن كلام الأئمة المتقدمين ويعرف كيف كانوا يستدلون وكيف كانوا ينظرون ويبحثون ويكشفون الاعتراضات، فإنه سيأخذ هذا المنهج فيدخل به على أي باطل يكشفه بإذن الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: لم يصر هو معبودا بذلك العمل، وما عمل لذلك الغير باطل فاسد، يعني العمل كله فاسد، فلا يكون الفعل عبادة ولا عملا صالحا فلا يقبل. ولا يمكن أن يقال لما لا أخذ نصيبه منه. في شخص ممكن يقول: طب ليه ربنا ما أخدش يعني الشوية اللي العبد أخلص فيهم؟ مش العبد عمل شوية لنفسه وعمل شوية لله، طب ليه ربنا لم يأخذ هذا القدر لنفسه؟ قال: لأنه مع تقدير الإشراك يمتنع أن يكون له منه شيء، كما أنه بتقدير الإشراك في الربوبية يمتنع أن يصدر عنه شيء. يعني كما أنه لا يمكن أن يكون اتخذ شريكا في خلق الإنسان ومعنى كونه ربا، فكذلك لا يمكن أن يكون هو شريكا لغيره في مسألة الغاية. قال: فإن الغير لا وجود له، وهو لم يستقل بالفعل، كذلك هو هنا هو لم يستقل بالقصد، والغير لا ينفع قصده. ولهذا نظائر كثيرة في الشرعيات والحسيات، إذا خلط النافع الضار، إذا خلط بالنافع الضار أفسده، كما يخلط الماء بالخمر، بخلاف الشركة الصحيحة كاشتراك الناس فيما يصلح اشتراكهم فيه، فإن هذا لا يضر. يعني ابن تيمية يقول إن الشركة تنفع في بعض الأمور ولا تنفع في بعض الأمور. يعني اتنين مثلا مشتركين في مصنع او في محل، من تنفع الشركة دي، لكن لما يكون جبت شوية مية حطيتهم على الخمر، يبقى خلاص هذا الخمر افسد الماء، فيبقى ده خلاص ما عادش كده ينفع ماء، لم يصر فيه شيء نافعا، لم يصر فيه شيء نافع. قال يبين هذا، شوف يبين ايضا، يستدل اكثر، يبين هذا انه لو سأل الله شيئا فقال اللهم افعل كذا انت وغيرك، أو دعا الله وغيره فقال افعلا كذا، لكان هذا طلبا ممتنعا، فإن غيره لا يشركه، وهو على هذا التقدير لا يكون فاعلا. يعني إيه؟ يعني أنت لما بتقول يا رب افعل هذا أنت وفلان، ده معنى إيه؟ معناه إن ربنا كأنك أنت قدرت حاجة من الاتنين، يعني قدرت حاجتين، قدرت إن في إله مع الله يمكنه أن يجيب لك، وقدرت أن الله وحده لا يقدر على أن يجيبك. طيب ده معناه حاجتين، انك ان في هناك اله اخر وهذا الاله ليس موجودا، ومعناه ان ربنا تعالى الله عن ذلك يعني عاجز عن ان ينجز لك مطلوبك وحده، يبقى بطل هذا الدعاء. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وما دعاء الكافرين الا في ضلال، مش هينفعهم لا في الدنيا ولا في الاخره، لانهم في الدنيا دعوا غير الله، ولانهم في الاخره دعوا الله في غير وقت الاجابه، يعني كما جاءت في سوره غافر وجاءت كذلك في سوره الرعد، ولها في كل سياق دلالة خاصة. قال لأن تقدير وجود الشريك يمنع أن يكون هو أيضا فاعلا، فإذا كان يمتنع هذا في الدعاء والسؤال فكذلك يمتنع في العبادة والعمل أن يكون له ولغيره. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يدعو ويشير بإصبعين فقال أحد أحد، يعني شير بإصبع واحد، ولهذا سن الإشارة بالسباحة في الدعاء، أو سن الإشارة بالسباحة في الدعاء، يعني تشير بإيد واحدة، يعني اللي هي علامة اللي هي لا إله إلا الله اللي احنا بنرفع صابع واحد فيها دي. وكذلك إذا كان قد تبين أن الشيئين لا يكون كل منهما للآخر علة فاعلية، فكذلك لا يكون كل منهما للآخر علة غائية كما تقدم بيانه، وكذلك الشيء الواحد لا يكون علة لنفسه ولا معلولا لنفسه، فلا يكون لنفسه علة فاعلية ولا علة غائية، فإن الأول يقتضي تقدمه على نفسه وتأخره على نفسه، فيلزم أن يكون موجودا معدوما إذا قدر فاعلا، اللي هي فكرة إيه؟ أم هم الخالقون؟ هل يمكن أن يكون الإنسان خلق نفسه؟ هذا لا يمكن. واحد واضح، فيلزم اجتماع النقيضين مرتين، والعلة الغائية يجب تأخرها عن المعلول، فإذا كانت نفسه هي معلول نفسه لزم تأخرها وتقدمها، يعني إذا كانت نفسه هي الذي أنشأت نفسه، فهذا معناه أن نفسه كانت متقدمة، يعني هي السبب، وبعد كده صارت متأخرة وهي العلة، أقصد المعلول، النتيجة يعني، هذا غير ممكن، غير ممكن يا شباب، لابد أن تكون نفسه نتيجة لغيره. فإذا كانت نفسه هي معلول نفسه لزم تأخرها وتقدمها، فيلزم أن يكون متأخرا عن وجود نفسه ومتقدما على وجود نفسه، فيلزم أيضا اجتماع النقيضين مرتين. يعني هو ببساطة شباب يقول كما أن الإنسان ليس هو الذي أوجد نفسه فلا يصح أن يكون هو غاية مقصود نفسه. وأيضا فالعلة الغائية متقدمة في التصور والقصد، فيلزم أن يكون تصور الفاعل وقصده له قبل ما يكون متصورا مقصودا له، ويكون تصوره وقصده له بعد تصوره وقصده، لأنه يتصور أولا ويقصد للغاية، ويقصد الغاية ثم يتصور المفعول ويقصده، فإذا كان هو المفعول، إذا كان هو الشخص نفسه، هو نفسه المفعول وهو الغاية، فيلزم اجتماع النقيضين أيضا في التصور والقصد مرتين، وقد تقدم هذا. يعني ده دي الفكرة اللي بنتكلم عنها كتير يا شباب، الإنسان مش ممكن يكون هو الذي أوجد نفسه، فلذلك لا يمكن أن يكون هو قصد نفسه، وإنما المقصود هنا شيء آخر، وهو أنه كما يمتنع أن يكون الشيء علة لنفسه معلولا له، أو أن يكون الشيئان كذلك، فيمتنع أيضا أن يكون جزء علة أو شرط علة، فإن جزء العلة وشرطها يجب أيضا أن يتقدم المعلول اللي هو النتيجة، كما تقدم ذات العلة، كما تقدم ذات العلة، فيلزم ما تقدم من الدور. يعني يا شباب جزء، جزء علة أو شرط علة. ببساطة كده، في عندنا حاجة يا شباب اسمها العلة التامة، شرحتها قبل كده لكن أوضحها لكم. العلة التامة يا شباب دي اللي هي بيحصل بيها الشيء، خلاص. العلة التامة مكونة من 3 أشياء يا شباب: وجود الأسباب، وتحقق الشروط، وانتفاء الموانع. أضرب لكم مثال بسيط إن شاء الله يوضح لكم الفكرة. تصور إنك أنت عايز تولع نار، عايز تعمل نار، فبتعمل إيه؟ بتجيب الكبريت، عود الكبريت. طيب عود الكبريت ده سبب، عود الكبريت ده عشان يولع محتاج اللي هي احنا بنسميها في مصر اللي هي الشطاطة، اللي احنا بنمشي عليها عود الكبريت عشان يولع، صح كده؟ يبقى ده كمان ايه، ده شرط لازم يكون موجود. طيب في موانع ممكن تمنع الحريق ده، ممكن تمنع حصول النار، ان مثلا يكون في هواء شديد، او يكون الشطاطة دي عليها ماء، يبقى كده الكبريت مش هيولع، واضح؟ فعشان النار تحصل انت محتاج 3 حاجات: وجود الاسباب، وتحقق الشروط، وانتفاء الموانع، تمام كده؟ يبقى كل واحد من دول يا شباب هو جزء من العلة التامة. وجود الكبريت جزء، وجود الشطاطة جزء، ووجود وعدم الهواء او عدم الماء ده جزء اللي هو عدم المانع. يبقى مجموع هؤلاء حصل به الأثر اللي هو حصول النار. طيب يا شباب، هل ممكن الكبريت لوحده، عود الكبريت لوحده يكفي في وجود النار؟ لا. طيب وجود الشطاطة لوحدها اللي احنا بنمشي عليها العود الكبريت يكفي؟ ما يكفيش. طيب عدم الماء وعدم الهواء يكفي؟ لا لا يكفي. يبقى كل واحد من دول جزء علة. فابن تيمية ببساطة جدا بيقول لك ايه؟ بيقول لك نحن تكلمنا قبل ذلك عن معنى، وهو أن الإنسان لا يمكن أن يكون أوجد نفسه، وبالتالي لا يمكن أن يكون غاية فعل نفسه، تمام، خلصنا من دي. وكذلك لا يمكن أن يكون الإنسان جزءا في وجوده، ولا يمكن أن يكون جزءا في غايته. يعني لا يمكن أن يكون الإنسان شريكا لله في وجود نفسه، وكذلك لا يمكن أن يكون الإنسان مع الله شريكا في الغاية. فكما أن الله وحده الخالق، فينبغي أن يكون وحده المعبود. مش ممكن يكون الإنسان أو أي مخلوق جزءا لا في وجود الإنسان ولا في غاية الإنسان من فعله. أرجو أن يكون الكلام قد وضح. قال رحمه الله: فلازم الدور الممتنع، تمام. وصلنا صفحة 180 يا شباب، معلش يعني هو الكتاب فيه شوية كده من الصعوبة، بس إن شاء الله تكون يعني إيه تتدربوا شوية على قراءة الكلام ده، وإلا فإحنا أساسا قصدنا من هذه الدورات يعني قراءة الكلام اللي محتاج بيان، فاهمين يا شباب؟ أنا في رأيي يعني إن المعلم الموفق هو اللي بيختار الكتب التي لا يستطيع الطالب أن يدرسها وحده، أو يجد الطالب فيها صعوبة. وإلا لو كان المعلم يختار من الكتب ما يستطيع الطالب أن يقرأه وحده، ففي رأيي هذا من إضاعة الوقت. حتى كذلك المعلم يا شباب لا يوضح للطالب ما يمكن أن يصل إليه الطالب وحده، وإلا سيعلم الطالب البلادة وسيضيع الوقت، وإنما يدخر الوقت في المعاني الصعبة التي يحتاج الطالب أن تكشف له أو أن تبين له. قال: لكن لا يمتنع أن يكون كل منهما شرطا للآخر، وتكون العلة أمرا غيرهما، فيجوز أن يكون وجود أحد الشيئين مشروطا بالآخر، وهو الدور المعي. الدور المعي غير الدور القبلي يا شباب. الدور المعي يعني كل ما يحدث هذا يحدث هذا، مثلا كل ما نشوف البرق والرعد نشوف المطر، تمام كده؟ يبقى ايه، الاتنين بيحصلوا مع بعض. لكن هل ينفع يكون المطر سبب الرعد والبرق، والبرق والرعد هم سبب المطر؟ ما ينفعش يكون الشيء يعني ما ينفعش يكون عندنا شيئان كل منهما سببا ونتيجة لنفس الشيء، ما ينفعش. لكن ممكن هما الاتنين يكونوا بيحصلوا مع بعض، خلاص كده. ولا يجوز أن يكون شرطا في علته لا الفاعلة ولا الغائية، وهذا هو الدور القبلي اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. قال: فالفاعلان المتعاونان يجوز أن يكون فعل كل واحد لما يفعله مشروطا بالآخر، بحيث يكون لا يحصل إلا باجتماع الفعلين، كالأمور التي يعجز عنها الواحد من الآدميين. يعني يا شباب تصور كده، هو بيكلمك عن حاجة، هل ممكن فعل يحصل من فعلين الاتنين بيشتركوا فيه؟ آه ينفع. يعني مثلا واحد فاتح مطعم، واحد بيبيع والتاني بيعمل الأكل، صح، يبقى هما الاتنين المطعم ما بينفعش يقوم غير بيهم هما الاتنين، واحد بيعمل الاكل والتاني بيقدم الاكل للناس، ينفع كده مع بعض. تمام. قال وانما يقدر عليه عدد، يعني اللي هو يعجز عنه واحد من الادمين لكن يقدر عليه عدد، ولكن لا يجوز ان يكون احد المتعاونين مستفيدا لا يحتاج فيه اليه من الاخر، ولكن لا يجوز أن يكون أحد المتعاونين مستفيدا لا يحتاج فيه إليه من الآخر المحتاج إلى مشاركته. فإذا كان كل منهما محتاجا إلى معاونة الآخر لم يجوز أن يكون الآخر هو الفاعل لما يحتاج إليه. يعني بيقول ما ينفعش واحد فيهم يستقل لا بالعمل ولا بالإفادة، هما الاتنين لازم يكونوا بينتفعوا في العمل، يعني هما الاتنين شركاء في العمل وهما الاتنين شركاء في الإفادة، لاستلزامه أن يكون كل منهما معلولا لذلك، وده طبعا باطل. فإنه إذا قدر أن أحدهما محتاج إلى شيء من المعونة وأنه يستعين بالآخر على حصولها، فلو كان ذلك الآخر يستفيدها من الأول لم يكن هو قادرا عليها فلا يعين، ولا كان الأول قادرا عليها فلا يحتاج إليها، ولا يدخل في هذا ما يعين به أحدهما الآخر من الأسباب مثل الآلات ونحو ذلك، فذلك ليس من هذا. هو الآن ما بيتكلمش عن الفكرة دي، بيتكلم عن فكرة إن لو إحنا اتكلمنا عن شخصين بيعملوا شيء مع بعض لازم يكون لو كل واحد منهما محتاج للآخر ومستغني عن الآخر هذا لا يكون، يعني هذا تناقض، هذا تناقض في الأمر. هو يريد أن يصل إلى هذه الفكرة يا شباب التي تكلمنا عنها كثيرا، وهي أنه يمتنع أن يكون الوجود من خالقين، فلذلك لا يصح أن يكون العمل لإلهين. تمام. وكذلك ما يحصل لأحدهما معاونة الآخر من القوة، فتلك القوة تأثير الاجتماع والتعاون ليس أحدهما مستقلا بها. يعني لو أنا وإنت زقنا العربية، دفعنا العربية، أو أنا وإنت فتحنا مطعم، هل واحد مننا هو الذي أثر باستقلال في هذا العمل؟ لا، كل واحد مننا محتاج للتاني، ليس أحدهما مستقلا به ولكن هو الفعل المشترك لكل منهما أو في بعضه. وكذلك كما لا يصلح أن يكون كل منهما الغاية المقصودة فلا يكون بعض الغاية المقصودة. يعني إذا قلنا إن كل واحد منهم يعني من الشخصين لا يصح أن يكون هو الغاية المقصودة فلا يكون جزءا من الغاية المقصودة، لما تقدم في ذلك من الدور الممتنع 4 مرات. يعني هو ذكر هذا المثال كثيرا جدا. قال وإذا قدر فاعلان متعاوضان أو متعاونان كل منهما يفعل ما يحبه الآخر ويرضاه فلا بد أن يكون مقصود كل منهما غاية غير محبة الآخر ورضاه، فإنه إذا كان نهاية مقصود كل منهما غاية محبة الآخر ورضاه ولذته ونحو ذلك لازم أن تكون هذه علة مقصودة لهذه ومعلولة لها، وهذه مقصودة لهذه ومعلولة لها، ويمتنع كون كل من الشيئين معلولا للآخر. ولو كان كذلك لزم ألا تحصل واحدة من المحبتين واللذتين، وإنما يكون كل منهما مع قصده ومحبته الآخر ولذته له هو مقصود آخر، هو مقصود آخر، هو منتهى قصده، يكون هو محبوبه وفيه لذته كالزوجين المتناكحين. يعني عشان ما هنطول كده، لو احنا حاولنا نحل كل مفردة هنطول، واحنا اتفقنا ان احنا مش عايزين نطول في كل حاجة، احنا شرحنا الفكرة. يعني ببساطة يا شباب، لو انا جيت قلت لك كده انا لن ازورك حتى تزورني، وانت قلت لي وانا لن ازورك حتى تزورني، يبقى كده هل في حد فينا هيزور التاني؟ لا، محدش فينا هيزور التاني. لكن لو انا جيت قلت لك ايه لما تزورني هزورك، فانت قلت لي تمام خلاص، يبقى كده اتفقنا كل ما انت تزورني هزورك، هتيجي لي البيت هاجي لك البيت، خلاص اتفقنا على كده. لكن لو كل واحد مننا علق فعله على الاخر والاخر علق فعله على الاخر، يبقى كده مش هيحصل شيء. هو ده خلاصة ما يريد ان يقوله. قال وإن فرض أن كل منهما يقصد إنالته الآخر لذته فهو لا يقصد ذلك إلا لعوض، إما أن يقصد بذلك الأجر أو أن يقصد نيل لذته بهذا الطريق، فيجعل ما ينيله لذلك من اللذة وسيلة إلى ما يناله هو، كما هو الواقع في جميع المعاوضات والمشاركات. التي بني عليها صلاح العالم، فإن أحد المتعاوضين والمتشاركين مقصوده بالقصد الأول ما يحصل له هو من المحبوب المطلوب الذي يلتذ هو بوجوده، ولكن يقصد ما هو للآخر كذلك من باب الوسيلة والطريق. يعني يا شباب، يعني أنا مثلا رحت السوق، أنا معايا فلوس عايز أشتري طماطم، خلاص، والتاجر معاه طماطم وعايز ياخد الفلوس، يبقى احنا الاتنين في بينا معاوضة. انا في الاصل عايز الطماطم، بس دفعت الفلوس عشان وسيلة احصل بها على الطماطم، وهو معاه الطماطم كوسيلة ليحصل بها على المال. فهمتوا كده الفكرة؟ يبقى انا غايتي غير غايته، انا عايز الطماطم بس الوسيلة بتاعتي ان انا دفعت الفلوس، وهو عايز المال بس وسيلته ان هو اداني الطماطم. تمام كده؟ قال: فإن أحد المتعاوضين والمتشاركين مقصوده بالقصد الأول ما يحصل له هو من المحبوب المطلوب الذي يلتذ هو بوجوده، ولكن يقصد ما هو للآخر كذلك من باب الوسيلة والطريق، وبهذا يتعاوضان ويتشاركان، وكل منهما محتاج إلى الآخر، لا حاجة العلل إلى المعلول، لكن حاجة الشروط إلى المشروطات، والعلة الفاعلة والغائية لكل منهما غير الآخر. كل واحد مننا ليه قصد، وكل واحد مننا ليه وسيلة، بس احنا الاتنين محتاجين لبعض. قال: فهذا له قوة وشعور وقصد وله مقصود، وهذا له قوة وشعور وقصد وله مقصود. أنا معايا قوة، خلاص كده، اللي هي المال، ومعايا وسيلة اللي هي دفع المال، وليا غاية اللي هي إن أنا آخد الطماطم، وهو عنده قوة وهي إن معاه البضاعة، تمام كده، وعنده وسيلة ان هو هيديني الطماطم، بس ليه غاية انه ياخد الفلوس. يبقى انا وهو ايه، محتاجين لبعض، وفي بينا زي ايه، زي مشاركة ومعاوضة. قال: وليس ما لهذا من هذين مستفادا من هذا، ولا بالعكس، ولكن لا يحصل مقصود كل منهما إلا باجتماع هذين القصدين والعملين. يعني ايه؟ يعني هو المال بتاعي ده انا جبته منه؟ لا، ما جبتوش منه. طب والطماطم اللي عنده دي اخدها مني؟ لا. يبقى كل واحد فينا مع نفسه، معاه الغاية بتاعته، ومعاه الوسيلة، ومعاه القوة، واضح؟ لكن الصفقة دي مش هتتم واحد مننا، احنا الاتنين تممنا الصفقة، ما ينفعش واحد بيبيع لنفسه. تمام؟ طيب. قال: واعلم ان كل ما يعقل امتناع الدور في العلل، ان كل ما ان أنه كلما يعقل امتناع الدور في العلل الفاعلة التي هي الأسباب والغائية التي هي الحكم والمقاصد من اثنين، فكذلك يعقل امتناع الدور في امتناع الدور فيهما من واحد، وذلك أن الفاعل الواحد قد يفعل الشيء بسبب آخر، كما يخلق الله سبحانه النبات بالمطر والمطر بالسحاب، وكما يخلق الولد بالوالدين، وكما يخلق سبحانه الشيء لحكمة وهي عامة مقصودة، فيمتنع أن يكون كل من الشيئين سببا للآخر، ويمتنع أن يكون كل من الشيئين حكمة وغاية للآخر. هي دي نفس الشيء، الفكرة يا شباب، إن في شيء سبب لشيء، واضح كده؟ يعني هل ينفع والدك يكون هو والدك وهو ابنك؟ يعني ينفع يكون أنت نتجت عنه وهو نتج عنك؟ لا يمكن، ما ينفعش. لكن والدك هو ناتج عن والده وأنت ناتج عنه. يبقى يا شباب، الشخص ممكن يكون أب وممكن يكون ابن، تمام، بيكون أب لشخص وابن لشخص آخر، لكن هل ممكن يكون هذا الرجل أبا وابنا لنفس الشخص؟ مش ممكن. هو ده اللي بيقوله ابن تيمية يا شباب، بيقول إن إيه، إن الغايات بتتتابع كما أن الأسباب تتتابع، ماشي كده؟ فيجب أن يكون نهاية الأسباب الله، ويجب أن يكون نهاية الغايات الله سبحانه وتعالى، الأول والآخر. أما أن يكون النهاية هي مخلوق، فهذا يستلزم الدور والتسلسل الذي لا يتناهى، وهو غير ممكن في المخلوقات. يعني أقصد بالنسبة إن المخلوق هو الذي يحدثه، يعني هذا لا يمكن، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر. طيب، وصلنا لحد فين؟ ولا يمتنع أن يكون جميعا عن سبب واحد غيرهما، يعني عن سبب غير خارج عن غيرهما. أنت وأبوك، أبوك سبب فيك، تمام، وأنت سبب في ابنك، خلاص، لكن لابد ان كلكم تنتهوا لسبب خارج عنكم وهو الله سبحانه وتعالى. قال: ولا ان يكون جميعا لحكمة واحدة غيرهما، برضو ده لا يمتنع ان تكون الغاية هي الله، ولا ان يكون احدهما شرطا للاخر بحيث لا يكون هذا السبب الا مع ذلك السبب. زي الولد بالظبط يا شباب، هو الولد بيطلع منين؟ من اب وام، فهما سبب في وجوده، تمام؟ وأن تكون هذه الحكمة والغاية مع تلك لا لأجلها، مع تلك لا لأجلها، يعني الإنسان يريد مصلحة نفسه ولكن بالتبعية، وإنما يريد في الأصل أن يكون عمله لوجه الله، تمام؟ طيب، وحتى في الغايات اللي هي المؤقتة وليست الغايات العظيمة، يمكن أن يكون الإنسان يريد، أو يمكن أن يكون العمل له أكثر من غاية، زي مثلا بالظبط ما انا ضربت لكم مثال 2 متزوجين كل منهما يريد لذة لنفسه، واضح كده؟ كما في مسألة المثال اللي احنا ضربناه من شوية، اللي هو راجل عايز يشتري طماطم وراجل عايز يبيع طماطم، كل واحد منهم له غاية فاشتركت هذه الغايات. قال: فليتدبر اللبيب هذه الحقائق، ينتفع بها في معرفة أن الله هو إله كل شيء، وأن جميع المخلوقات غايته له، وغايته له مسبحة بحمده قانتة له، وأن الحركات الموجودة في العلو والسفل إنما أصلها عبادة الله وقصده، كما دل القرآن على ذلك في غير موضع، وهذا شيء آخر غير كونها مربوبة له ومقدورة ومقهورة. فكرة مهمة جدا يا شباب، يعني يريد أن يقول إن من يحصرون كلمة لا إله إلا الله، يعني لا رب إلا الله، هؤلاء يعني خسروا كل شيء. لماذا؟ لأن المقصود أساسا من أن المخلوقات لها رب واحد أن يكون معبودها واحدا، هذا هو المراد. قال: وغير ذلك من معاني الربوبية، من معاني ربوبيته وقدرته التي هي منتهى نظر أكثر المتكلمين والمتفلسفة. يعني يريد أن يقول إن أهل الكلام والفلاسفة قصروا فظنوا أن غاية ما نثبته لله أنه الرب، وغفلوا عن المقصود وهو أنه المعبود، وهو الذي جاءت به جميع الرسل. قال رحمه الله: حتى يظن أن هذا هو تسبيحها، يعني ده اللي احنا ذكرناه في الكتاب أمس يا شباب، يظنون أن معنى تسبيح الكائنات وسجود الكائنات وصلاة الكائنات هو مجرد شهادتها على أن لها ربا أو خالقا، وذكرنا بالأمس أن هذا تقصير في بيان معناها، وابن تيمية رد على هذا من أكثر من 7 أوجه، فاحنا ممكن يا شباب نشير هنا رد ابن تيمية رحمه الله على هذا في كتابه قنوت الأشياء كلها لله تعالى. قال: وأن دلالتها على وجود الرب وقدرته هو تسبيحها بلسان الحال فقط، يعني هؤلاء جعلوا معنى تسبيح وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أو مثلا ولله يسجد من في السماوات والأرض، أو آيات كثيرة جدا، كل قد علم صلاته وتسبيحه، ويجعلون كل هذه المعاني في الحيوان أو الجماد أو المخلوقات هي فقط دلالتها على أن الله ربها، وهذا تقصير منهم وليس صحيحا، وإنما هذا معنى زائد. قال: وإن كان ما أثبتوه حقا، صح الذي قالوه حق، لكنه جزء من الحق، كما أن الشخص الذي قال إن الإيمان قول فقط قصر، لأنه أصاب في إدخال القول في الإيمان وهو التصديق، لكنه أخطأ في حصر الإيمان في مجرد التصديق. قال: فليس الأمر كما زعموه، بل على ما أخبرت به الرسل ودلت عليه، كما نطقت به الكتب الإلهية ودلت عليه البراهين العقلية كالأمثال المضروبة التي بيانها الله تعالى في كتابه، وعرف ذلك أهل العلم والإيمان الذين قال الله فيهم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وقال: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإن قيل: فقد ذكرتم أن الموجودين كما لا يكون أحدهما فاعلا للآخر ولا سببا له، فلا يكون كل منهما معلولا للآخر ومقصودا له هو منتهى إرادته، ولا يكون كل منهما هو المقصود بالآخر من فاعل واحد، وأنتم تعلمون أن التحاب من الجانبين موجود في نفوس الحيوان، كما أن الزوجين الذكر والأنثى من الناس والبهائم يحب كل واحد منهما الآخر، كما قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بل كل من الزوجين قد يكون الآخر محبوبا له معشوقا لذاته، وهو غاية مقصوده، لا يحبه ويقصده لشيء آخر غير نفسه والاتصال به. ويوجد مثل ذلك في أنواع التحاب والتعاشق الذي هو محرم ومكروه في العقل والدين، إذ المقصود هنا ذكر الواقع. يعني ابن تيمية شباب نشرح هذا الإشكال، في شخص بيقول له: طيب انت دلوقتي بتقول ان لازم محبوب الانسان ينتهي الى محبوب باق لا يفنى وهو الله. طيب بيقول له: والله في ناس كتيرة جدا بتعشق محبوبتها ولا تقصد من ذلك وجه الله ابدا، يعني في اتنين بيحبوا بعض في الحرام او في الحلال ولا يقصدون بحبهما وجه الله، ايه المشكلة يعني؟ فابن تيمية سيرد على هذا. قيل: المحب والعاشق لزوجه لا يجوز ان يحبه ويعشقه لذاته ونفسه، فإن الله إنما جعل المودة بين الزوجين لتتم مصلحتهما من المعاشرة والمناكحة، فيحصل لكل واحد منهما من اللذة ما هو موجود في نفسه، وما يمكن تحصيله من غير هذا المحل، كما يحصل للآكل مطلوبه من الطعام المعين والشراب المعين، فإرادته إنما هو لما يحصل في نفسه من اللذة، سواء حصل بهذا المعين أو بغيره، تمام؟ ثم هذه اللذة لا ريب أن الحيوان يقصدها لوجود اللذة، لأن كل ما يتنعم به الحي ويقصد وجود اللذة به، إذ اللذة غاية مطلوب الحي. ومن حكمة هذا في نقاط، يعني في كلام ساقط، أراها الله سبحانه بخلق هذا وجود التناسل الذي به يدوم نسل الحيوان، كما أن من حكمة الأكل أن يستخلف بدن الحيوان بدل ما تحلل منه، إذ كانت الحرارة تحلل الرطوبة دائما، فإن لم يحدث بدل المتحلل وإلا فسد بدن الحيوان، فهذه الحكمة موجودة في الدنيا. يعني ابن تيمية يريد أن يقول: هل نحن نمنع الآثار والثمرات واللذات التي تحصل للإنسان بما يتنعم به؟ أبدا، خلاص كده. قال: ومن هنا جهل من جهل من الكفار والمنافقين من المتفلسفة الصابئة ومن اليهود والنصارى الذين أنكروا وجود الأكل والشرب والنكاح في الجنة، مع أن اليهود والنصارى يثبتون معاد الأبدان. وأما أولئك المتفلسفة فإنهم منافقون لأهل الملل مع دعواهم التحقيق. يعني منافقون لأهل الملل، يقصد المتفلسفة الإسلاميين الذين أرادوا الجمع بين الفلسفة، فلسفة أرسطو، وبين الشرع. يقول: منافقون لأهل الملل، ليه؟ لأنه هم أرادوا التقريب مع أهل الملل جناية على الإسلام، كما يفعل كثير من العلمانيين الآن والليبراليين المنتسبين إلى الإسلام، يرقعون دنياهم بتمزيق دينهم، يعني يأخذون من دينهم ليرضوا هؤلاء العلمانيين أو الليبراليين أو اليهود أو النصارى، يحرفون نصوص الشرع لينافقوا بها هؤلاء، يلغون نصوصا من الشرع ويحرفون أحكامه، ويعادون أولياء الله ويسجنون أولياء الله والعلماء والعباد، يعني تقربا إلى هؤلاء. فهذا هو الذي يتحدث عنه ابن تيمية، النفاق لأهل الملل أو لأهل الباطل. قال: وأما أولئك المتفلسفة فإنهم منافقون لأهل الملل مع دعواهم التحقيق، يعني يدعون أنهم المحققون في الشريعة وهم منافقون. قال: يقولون إن الذي أخبرت به الرسل من أنواع هذا النعيم إنما هو أمثال مضروبة لتفهيم المعاد الروحاني. يعني بيقولوا إيه؟ كل ما ذكر في القرآن من الأكل والعسل والحور العين هذا لا معنى له أساسا في الحقيقة، وإنما هو فقط لتشجيع العباد على العمل الصالح، وهذا كفر وباطل، لأنهم ينكرون ما ثبت في الوحي. قال: وهذه من شبههم، وهو أن الأكل والشرب والنكاح علتها الغائية وجود النسل وثبات الأبدان، وهذا مفقود في الآخرة، وهذا جهل منهم. يعني هم يقولون أساسا المراد من الأكل والجماع هو بقاء الأبدان وبقاء النسل، ففي الآخرة احنا مش محتاجين لكده، فمش موجود هذا في الآخرة، يعني ينكرون نعيم الدنيا، نعيم الآخرة أقصد. قال: وهم يقولون إن هذه اللذات البدنية ليست لذات حقيقية، وإنما هي مجرد دفع آلام، فإن الآكل يدفع ألم الجوع، والنكاح يدفع ألم الشبق، اللي هو الشهوة يعني. ولا ريب أن هذا أن هذه مكابرة لما هو من أظهر الحسيات الذوقيات الموجودات. يعني الناس دي بتقول لك إيه؟ بتقول لك أساسا الأكل ما فيهوش حاجة حلوة يعني، ده أنت فقط بتدفع به ألم الجوع، والنكاح فقط بتدفع به ألم الشهوة. هؤلاء يخالفون الواقع المحسوس، الناس لما بتاكل بتستمتع، ولما تجامع بيحصل لها كذلك لذة ومتعة، فهؤلاء يخالفون العقل، لا يخالفون الشرع فقط. قال: ولا ريب أن هذه مكابرة لما هو من أظهر الحسيات والذوقيات الموجودات، هذا شيء ظاهر لا يحتاج استدلالا، فإن إحساس الحيوان باللذة من أعظم الإحساس، وإحساسه لذة الأكل والنكاح أمر هو أظهر عند الحيوان من أكثر الأشياء. يقصد بالحيوان هنا الحي يا شباب، مش الحيوان اللي هو اللي احنا بنسميها البهائم، لا الحي. فالإنسان حيوان ناطق يعني حيوان مفكر، يعني حيوان يعني فيه حياة. قال: فقول المتحذلق إن هذه ليست لذة وإنما هي دفع آلام كلام فاسد. المتحذلق اللي هو بيتفلسف يا شباب، اللي هو السفسطة يعني، الإنسان الذي يأتي إلى الأشياء المحسوسة فيجادل فيها. قال: فإنه لا ريب أن هنا لذة وهنا فقد ألم، فالأمران موجودان الاتنين. هو دلوقتي لما يكون واحد جعان عنده ألم، لما بياكل بيدفع الألم فقط ولا بيستلذ؟ طب هو لو كان يريد أن يدفع الألم فقط، إيه اللي خلاه يروح ياكل حمام وياكل كبدة وياكل محشي وياكل بسلة وياكل كذا؟ طب ما كان دفع الجوع ده بالخبز وخلاص. واضح يا شباب؟ لا، ما الذي يجعله يذهب إلى نوع من الطعام دون نوع آخر وإن كان الكل يعني سيحدث به دفع الألم؟ وإن قال لولا ذاك الألم لم تحصل هذه اللذة، فإن أراد أن الموجود في الدنيا كذلك فهذا صحيح، لكن كون هذه اللذة في الدنيا إنما توجد بعد الألم لا يمنع وجودها في دار الحيوان التي لا ألم فيها بلا ألم. يعني هو بيقول له ابن تيمية إيه؟ وإن كان في الدنيا الإنسان يحصل له أمران عند تناول الطعام أو عند الجماع، أنه يدفع الألم وتحصل له لذة، يبقى الاتنين، فهل معنى ذلك إن الدار الآخرة لكونها لا ألم فيها فلا يحتاج الإنسان أن يتلذذ بهذه الأمور؟ لا. فابن تيمية بيقول له: كلامك في أن الآخرة ليس فيها استمتاع بالنكاح أو الطعام والشراب هذا أمر باطل ومبني على أمر باطل. قال: فإن الألم سبب هذه اللذة في الدنيا، وكمال الأبدان والنسل وكمال الأبدان والنسل هو العلة الغائية لهذه اللذة، ولكن كونها في الدنيا لا توجد إلا بسبب قبلها هو الألم، وحكمة بعدها هي النسل وثبات الجسد، لا يمنع أن يوجد في الآخرة بدون هذا السبب ودون هذه الحكمة. يعني بيقول له هي في الدنيا أنت بتقول إن هي بتحصل عشان حاجتين، ندفع بها الألم ويحصل بها كمال الأبدان ويحصل بها دوام النسل، يعني يأتي ناس بعد ناس. فبيقول له حتى لو كنا مش محتاجين للاتنين دول في الآخرة، فهذا لا يمنع وجود هذه اللذة في الآخرة أو هذا الاستمتاع. قال: ولكن كونها في الدنيا لا توجد إلا بسبب قبلها هو الألم، وحكمة بعدها هي النسل وثبات الجسد، لا يمنع أن يوجد في الآخرة بدون هذا السبب ودون هذه الحكمة، كما أن كل موجودات الدار الآخرة ومن يوجد فيها بدون ما اقترن بها في الدنيا من أسبابها وغايتها، وعدم وجود الشيء شيء، والعلم بامتناعه شيء آخر. يعني لو انت قلت انه في الجنة ليس هناك ألم هذا صحيح، تمام، لكن ان تعتمد في ذلك على ان تنفي الاستمتاع ظنا ان الاستمتاع بالأكل والجماع انما فقط هو لدفع الألم فهذا خطأ منك. ولا ريب أن الموعود به في الجنة ليست حقائقه وغايته وأسبابه مماثلا لما في الدنيا، صح، كما قال ابن عباس: ليس في الدنيا شيء مما في الآخرة إلا الأسماء، وإنما أخبرنا منها بما له في الدنيا مما يشبهه من بعض الوجوه. ثم تلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا أخبر، يعني يريد أن يقول له لا يلزم أن يكون هناك تماثل. مثلا شباب الخمر في الدنيا بتسكر لكن في الآخرة لا تسكر، خلاص كده. مثلا في الدنيا الإنسان عنده شيء من الغل، لكن في الآخرة الله سبحانه وتعالى قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل، وغير ذلك كثير كثير كثير جدا. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فالله سبحانه وتعالى إنما يذكر أشياء يمكن أن تكون مشتركة بين الدنيا والآخرة، ولكن ليس بينهما تماثل أبدا، وإنما بينهما قدر مشترك، لكن لا يمكن أن يكون بينهما تماثل. قال: ولهذا أخبر الله بوجود هذا النعيم واللذات في الجنة مع نفيه لما يقترن. طبعا ده استطراد يا شباب، هو استطرد هنا، يعني إيه اللي دخله في الكلام ده؟ أنت هنا ممكن تتوه. هو بيتكلم هنا عن فكرة إيه؟ فكرة إن واحد بيقول له طيب الناس اللي بيحبوا بعض من غير ما يحبوا بعض لله، دول نفسرهم ازاي؟ فابن تيمية بيقول له ان المحب او العاشق انما فعل ذلك لمصلحة وهي اللذة. فبدأ هنا يخرج عن الموضوع ويتكلم عن فكرة ايه؟ ان بعض الناس قال لا، ليس هناك لذة وانما هو فقط دفع الألم. فابن تيمية هيرد عليهم ويرجع تاني لنفس الفكرة. خلاص شباب؟ قال: ولهذا أخبر الله بوجود هذا النعيم واللذات في الجنة مع نفيه لما يقترن به في الدنيا من سبب وغاية، كما نفى عن الأشربة واللباس وغير ذلك آفاته. يعني ربنا إيه؟ يعني في الآخرة في لذة، لكن ربنا ما بين لنا إن إحنا مش هنتعب عشان نوصل لها، لكن في الدنيا يعني اسعوا إنك أنت بتتعب عشان توصل لهذه اللذة. تمام؟ وكذلك هذه اللذة لها في الدنيا آثار ربما تكون سيئة، مثلا الأكل ممكن تمرض بسببه، والخمرة ممكن يعني يحصل لك سكر، لكن في الدار الآخرة ما فيش هذا الكلام. قال: إذ هي دار نعيم لا آفة فيه بحال، فالتحاب بين الزوجين، هيرجع بقى تاني بقى، هيلم هيرجع كده هيلم الفكرة. فالتحاب بين الزوجين ونحوهما في الدنيا، وإن أعقب لذة مطلوبة لنفسها، فليس أحدهما محبا للآخر لذاته، بل لقضاء الوطر منه. يعني ابن تيمية هنا بقى إيه؟ ركز كده. ابن تيمية هنا بيقول له: طيب المثال اللي أنت جبته ده، وتظن أن الزوج يحب الزوجة لذاتها، هذا ليس صحيح. ليس هناك شخص يحب شخصا لذاته، وإنما يحبه لمنفعته هو منه، أيا كانت هذه المنفعة. تمام كده؟ قال: بل لقضاء الوطر منه كما تقدم، وهو نوع من المعاوضة كالتعاوض بالأموال. ولهذا كان عقد النكاح يوجب المعاوضة من الطرفين، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. من أعظم التفاسير يا شباب لهذا المعنى، هنخرج شوية عن الكتاب، بس هو فكرة جميلة جدا للمتزوجين، يعني إن ابن عباس فسر وللرجال عليهن درجة تفسيرا دقيقا وعميقا جدا. بيقول للرجال عليهن درجة مش معناها إن الرجل أفضل من المرأة فيما له من الحقوق، بالعكس، وللرجال عليهن درجة يعني الرجل يتنازل عن بعض حقه تجاه امرأته، يعني إذا قصرت امرأته فليسامحها ويعينها على أعمالها. فده معنى، يعني شوف المعنى ده عكس ما الناس بتفهمه، وده تفسير دقيق جدا. وقال كذلك ابن عباس: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. فهنا ذكر معنى معنيين دقيقين يا شباب. الأول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، إن كما أن الإنسان يحب من امرأته أن يراها جميلة، أن يراها طيبة، تنطق بالكلام الحسن، كذلك هي تحب منه ذلك. المعنى الثاني بقى الأدق: وللرجال عليهن درجة، يعني الدرجة متى تكون للرجل؟ حينما يتنازل عن بعض حقه. قال ابن عباس: إني لا أريد أن أستنظف كل حقي من امرأتي. يعني بيقول درجتي متى تكون لي درجة على المرأة؟ حينما أعفو عن تقصيرها وأسامحها فيما في جزء من حقي. واضح؟ فإن قيل: فالعشق الموجود وهو محبة المعشوق لنفسه، وكما قد يتحاب الشخصان لذواتهما لا لأجل نكاح وتناسل، فيحب كل منهما الآخر لنفسه. قيل: هذا قصد فاسد وحب فاسد وإرادة فاسدة، فإن كل من أحب مخلوقا لنفسه لا لأمر آخر وراء ذلك فحبه فاسد وقصده فاسد. ونحن إنما ذكرنا امتناع الدور الغائي لبيان فساد هذا ونحوه، وامتناع أن يكون لله ند يحب كحب الله الذي يجب محبته لذاته. يعني ابن تيمية هنا بيقول له: أنا ما بقولكش إن ده مش موجود، وإنما بقولك إن هذا فاسد. أضرب لكم مثال يا شباب يضحك شوية. واحد سأل شيخ، ده سؤال حقيقي حصل، مش بضحك يعني. سأل الشيخ، قال له: هل يمكن للإنسان أن يجامع امرأته في نهار رمضان؟ فالشيخ قال له: لا يمكن. فالشخص قال له أنا فعلت ذلك وأمكن. فاهمين الفكرة؟ يعني هو الراجل بيسأل الشيخ، بيقول له ممكن الواحد يجامع زوجته في نهار رمضان؟ فالشيخ قال له لا، لا يمكن. قال له لا، أنا جامعتها ونفع. يبقى هو بيتكلم عن الأمر القدري، والشيخ بيتكلم عن الأمر الشرعي. فابن تيمية هنا مش بيتكلم عن الأمر القدري، بيتكلم عن الأمر الشرعي. يعني ابن تيمية لا يريد أن يقول إن هذا ليس موجودا، وإنما يقول إن هذا إذا وجد فسيكون فسادا. فاهمين يا شباب؟ طيب، بالمناسبة السؤال ده حصل على قناة من القنوات. قال وانا يعني زي ما واحد يقول لك كده، ايه لو انا احدثت في الصلاه ينفع اكمل الصلاه؟ فانت تقول له لا ما ينفعش، فيقول لك لا انا كملتها ونفع. طيب، قال رحمه الله: ونحن اذا قلنا ان الدور في العلل الغائيه ممتنع، كان المراد به انه يمتنع ان يكون كل منهما مرادا مطلوبا للاخر محبوبا للاخر باراده صحيحه وقصد صحيح ومحبة صحيحة. فأما الفاسد من الإرادة فهو نظير من يعتقد جواز كون كل من الشيئين علة للآخر، وقد منعنا أن يكون علة في نفس الأمر أو فاعلا له في نفس الأمر. وإن كان من الناس من يعتقد أنه فاعل له ورب له، لكن هذا اعتقاد فاسد. فكذلك من ظن في شيء غير الله أنه مقصود لنفسه، معبود لنفسه، محبوب لنفسه، حتى أحبه وعبده وعشقه، فهذا أيضا جاهل في ذلك ضال فيه، كما أن الأول جاهل في ظنه أن غير الله رب. ولهذا لما تكلم الناس في العشق هل هو لفساد الإدراك وهو تخيل المعشوق على خلاف ما هو به، أو لفساد الإرادة؟ يعني يا ترى العشق لفساد الإدراك، إنك بتتصور الإنسان بيعشق شيء لأنه يراه على غير صورته، أو لفساد الإرادة، يعني أنه يعني عنده إرادة فاسدة وهو المحبة المفرطة الزائدة على الحق؟ كان الصواب أن العشق يتناول النوعين، يعني العشق في الاثنين، وهو فساد في الإدراك والتصور، وفساد في العشق الشباب اللي هو المبالغة في الحب، تجاوز الحد في الحب، زي ما حصل بالضبط كده لقيس، ان هو يعني حصل له جنون وحصل له هبل بسبب ايه؟ بسبب ان هو كان بيحب واحده اللي هي ليلى، لم يتزوجها يعني، فحصل له زي شيء من الجنون يعني. فهذا عشق وتجاوز للحد وغلو. قال: وهو فساد في الادراك، وهو فساد في الادراك والتصور، وفساد في الاراده والقصد. ولهذا كان سكرا وجنونا ونحو ذلك مما يتضمن فساد الادراك والاراده، حتى قيل: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين. يعني ناس بيقولوا له، البيت طبعا لمجنون ليلى القيس اللي احنا كنا بنتكلم عنه، بيقولوا له انت اتجننت؟ قال لهم لا، ده انا اكتر من المجنون. ولهذا سماه الله مرضا، قال: فيطمع الذي في قلبه مرض. ولهذا انما يوجد كثيرا في اهل الشرك الذين ليس في قلوبهم ما تسكن اليه من اخلاص العباده لله والطمانينه بذكره، كما ذكر الله ذلك في كتابه عن امراه العزيز والنسوه اللاتي كن مشركات، واخبر عن نوع هؤلاء بالسكر والجهل، كما قال يعني اللي هو حتى فكره قد شغفها حبا، وكما قال الله سبحانه وتعالى: لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. الفكره دي يا شباب فكره تحفه. يعني ايه؟ يعني ابن تيمية يريد أن يقول لك: إذا لم يكن لك نصيب عظيم في محبة الله والطمأنينة بالله والفرح بالله والشكوى إلى الله، فلا بد أن تطلب ذلك من غير الله، وإذا طلبت ذلك من غير الله أضعت نفسك. قال: وبهذا، دي الخلاصة يا شباب، دي خلاصة الإيه كده، احنا خلاص بنختم الكتاب يعني. يعني الشوية اللي باقيين سهلين جدا، إن شاء الله هنقرأهم بسرعة خالص إن شاء الله. قال: وبهذا الفرقان يتبين أن القول الحق أنه لا إله إلا الله، مع كون المخلوقات فيها ما اتخذ آلهة من دون الله، فإن الإله يجب أن يكون معبودا، وهو المعبود لذاته الذي يحب غاية الحب بغاية الذل، وهذا لا يصلح إلا لله. ومن عبد غير الله واتخذه إلها فهو لفساد عمله وقصده، حيث اتخذ إلها فأحبه لذاته وبذل له غاية الحب بغاية الذل لجهله وضلاله. ولهذا سموا جاهلية، إذ كان أصل قصدهم جهلا لا علما. يعني ببساطة يا شباب، ابن تيمية هنا يريد أن يقول: الذي يعتقد أنه يقصد نفسه أو ليس له رب، مثل من يعتقد أن الصنم إلها. هو يعني هو ابن تيمية بيقول: الله هو الإله الحق، لكن هل معنى ذلك أنه ليس هناك آلهة تعبد؟ لا، هناك آلهة تعبد. سيدنا موسى قال: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة، فهو إله لكنه عبد بالباطل. قال: وكون الشيء مقصودا ومحبوبا، صفحة 188 يا شباب، وكون الشيء مقصودا ومحبوبا ومعبودا ولذيذا ونحو ذلك لا يثبت له في الحقيقة بحال من فسد إدراكه كالمطعومات. فاهمين يا شباب؟ اللي هي إيه؟ مجرد اعتقاد الشيء شيئا لا يجعله موجودا. واضح كده؟ قال: فإنه إذا قيل في الحلاوة واللحم ونحو ذلك إنه طيب ولذيذ ومحبوب ونافع ونحو ذلك، كان ذلك حقا، لأن الأبدان الصحيحة تجده كذلك، ولا يندفع ذلك ببغض المريض ووجده إياه مرا لما خلطه من المرة الصفراء. وكذلك من تلذذ بأكل الطين وغيره من الخبائث لفساد مزاجه لم يمنع ذلك أن يقال هذا غير طيب ولا لذيذ ولا مطلوب ولا مراد ولا محبوب، ولأجل هذا إنما حمد من أجل ذلك. الصفحة دي يا شباب رائعة جدا. يعني ابن تيمية يريد أن يقول لك: تصور كده في حاجة جميلة ولذيذة، أي حاجة، أنت كده فكر مع نفسك وأنا بقول كده بأي حاجة لذيذة. تصور شخص مريض كلها وبعدين قال يا طعمها مر جدا، أعوذ بالله، هل اعتقاده هذا يجعلك تنفي ما فيها من اللذة والطعم الجميل؟ لا، هو أساسا عنده المشكلة أنه هو في مرارة في فمه، فشعر بأن هذا الشيء ليس طيبا. يبقى إذن يا شباب شعور هذا المريض بالمرارة في هذا الطعام لا يجعل هذا الطعام مرا. واضح كده؟ نفس الشيء العكس، لو إنسان بيستمتع بأكل الخبائث، ماشي كده، هل هذا يجعلها طيبة؟ لا، لا يجعلها طيبة. قال: وجاء في الأحاديث من مدح المتحبين لله والتحاب في الله ما هو كثير مشهور، كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتجالسين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا. وكقوله: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء بقربهم من الله. فقيل: من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا، جلهم لنا، يعني بينهم لنا لعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أموال تباذلوها ولا أرحام تواصلوها، هم نور ووجوههم نور على كراسي من نور، لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يخافون إذا خاف الناس. ثم قرأ قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحب في الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإنسان يجد حلاوة الإيمان إذا أحب العبد لا يحب إلا لله. معنى لا تحب إلا لله يعني أن تحبه لغير دنياه. قال: وكقوله في صحيح مسلم فيما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا زار أخا له في الله فأرصد الله على مدرجته ملكا، قال: أين تريد؟ قال: أزور أخا لي في الله. قال: هل لك عنده من نعمة تربها، ليك مصلحة يعني؟ قال: لا. قال: فهل بينك وبينه رحم؟ قال: لا، ولكني أحبه في الله. فقال: إني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك. وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي الحديث في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كنا فيه، لأني قربت، الأخت بتقول الصوت الآن جيد جيد جدا، لأني قربت الميكروفون لأنه وقع مني فأنا قربته. يعني قبل كده ما كانش كويس ولا كان مسموع؟ قال: وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فإن هذه المحبة أصلها محبة الله، والمحبوب لغيره ليس محبوبا لذاته، وإنما هو محبوب لذلك الغير. فمن أحب شيئا لله فإنما أحب الله، وحبه لذلك الشيء تبع لحبه، لا أنه محبوب لذاته. طيب، لكن قد يظن كثير من الناس في أشياء مما يهواها أنه يحبها لله، وإنما يكون محبا طيب تمام. قال: وإنما يكون محبا لهواه، ولهذا كان أعظم ما تجب محبته من المخلوقات هو الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أنس: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: يا رسول الله، فلأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: فلأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. ومحبته رضي الله عنه إنما هي تابعة لمحبة الله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله. محبته رضي الله عنه، وكأنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أو يقصد محبة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أظن أن كلمة رضي الله عنه هنا مش صحيحة، أو طبعا هي صحيحة، لكن الأكمل أن هو يقول صلى الله عليه وسلم، ما أعرفش، لكن هو كأنه يقصد هنا محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هنا يقصد محبة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. كده وضحت، إنما محبته الهاء هنا تعود على عمر رضي الله عنه. قال: وأما محبة الله فهي الأصل، فإنه يجب أن يحب لذاته وليس هذا لغيره، وهي أصل التوحيد العملي، في التوحيد العلمي اللي هو أن الله هو الرب، وفي التوحيد العملي أن الله هو الإله. كما قال تعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال: ونحن بينا بما ذكرناه من البرهان امتناع الدور، وأنه لا يجوز أن يكون كل من الشيئين سببا للآخر وعلة له ولا حكمة له ولا معلولا، سواء كان هذا من فاعلين أو من فاعل واحد. فأما كون بعض بني آدم قد يجعلون ما ليس سببا سببا وما ليس مقصودا مقصودا، فهذا هو الشرك الذي ضل به بنو آدم من الأولين والآخرين، حيث جعلوا بعض المخلوقات علة تامة لبعض، إما فاعلا ربا وإما إلها معبودا، وهذا هو الباطل. أعني هذا باطل في نفسه، والجاعلون لذلك مفسدون في اعتقادهم وإرادتهم. فإن من قصد وأراد بالقصد التام ما لا يصلح أن يقصد ويراد، فإن عمله فاسد، كمن أحب الأشياء التي تضره وتفسده دون الأشياء التي تصلح وتنفعه، فإنه وإن أحبها وقصدها وعمل لها فهذا هو الفساد. وإذا ضرب مثل ذلك بمحب العسل المسموم وأكله، كان في هذا المثل بعض الشبه، وإلا فالأمر فوق ذلك. ولو قيل هو مثل محبة الفراش للنار التي تحرقه، كان الأمر فوق ذلك. يعني الإنسان اللي بيدعو غير الله هو يضر نفسه، لأنه يظن أن ذلك سينفعه وهو لا ينفعه، كما يذهب الفراش إلى النار يظنها خيرا له بينما تحرقه، هو فوق ذلك كذلك. قال: ونحن في هذا الموضع إنما أصل كلامنا في الدور، وهو أنه يمتنع أن يكون كل من الشيئين سببا للآخر أو مقصودا له، ويمتنع أن يكون الشيئان متعاونين على مقصودهما فيكونان مشتركين فيما هو سبب لهما وفيما هو مقصود لهما، ثم أحدهما يقصد الآخر لذلك، كمحبة الشيء لغيره، كما أن أحدهما يعين الآخر، فهذا تعاون وتشارك في المحبوب وفي سببه. كل ما تقدم يا شباب، احنا كل هذا الحمد لله شرحناه يعني بشيء مطول. الآن هذه هي الخلاصات يا شباب، هي الخلاصة. يقول لك: الشخص الذي يظن أو يعتقد أن له ربا غير الله، أو أنه رب نفسه، اعتقاده فاسد، كما أن الشخص الذي يأكل السم ويظنه نافعا له يضر به وهو لا يشعر. دي ببساطة يعني. قال: وبهذا البرهان يتبين أنه لابد في الوجود من إله يجب أن يكون هو منتهى قصد القاصدين. دي الخلاصة شباب، يعني الصفحات اللي احنا نقرأها بسرعة دي هي الخلاصة، فأنت تنتبه لها. طبعا هي لا تحتاج شرحا، لأن هي خلاصة لما تقدم. قال: وبهذا البرهان يتبين أنه لابد في الوجود من إله يجب أن يكون هو منتهى قصد القاصدين وعبادة العابدين وإرادة المريدين. طبعا كل ده شباب هو يعني ليه بنقول عبادة وإرادة؟ لأن ده خبر لكلمة يكون، أن يكون هو عبادة العابدين، إرادة المريدين، محبة المحبين، كما أنه منتهى سؤال السائلين وطلب الطالبين، لأنه الخالق القديم الواجب بنفسه. فابن تيمية بيقول كما أنه وحده الرب فينبغي أن يكون وحده المعبود، الذي هو فاعل للممكنات والمحدثات وهو ربها وخالقها، إذ الوجود فيه أشياء محدثة ولا بد لها من محدث، وفيه حركات موجودة ولا بد لها من غاية، فإن الحركات إما إرادية وإما طبيعية وإما قسرية. دي اللي أنا قلت لكم هشرحها شباب، لأنها إن كان المتحرك شاعرا فهي إرادية، حركة الإرادية شباب، وفي الحركة الاضطرارية. عارفين أنتوا لما أنا مثلا بقوم أذهب إلى المسجد هذه حركة إرادية، طب لما إيدي بترتعش دي اسمها حركة اضطرارية، يعني أنا لم أقصدها. قال لأنها إن كان المتحرك شاعرا فهي الإرادية، وإن لم يكن شاعرا فإن كانت بلا شعور على خلاف طبعها فهي القسرية، كحركة الحجر إلى فوق، وإلا فهي الطبيعية كحركته إلى أسفل، يعني الطبيعي أن الحجر بيتحرك لأسفل، فلو اتحرك لفوق يبقى دي حركة خلاف الطبيعة. قال لكن القسرية تابعة للقاسر، يعني لابد أن يكون هناك شيء هو الذي قسره على ذلك. قال وأما الطبيعية فلا تكون إلا إذا خرج المطبوع عن مركزه ومستقره، كخروج التراب والحجارة عن مركزها إلى فوق، وكذلك الماء، فبطلت بطبعها أن تعود إلى مركزها ومستقرها، فلو لم تحرك أولا عنه لما خرجت. فتبين أن الطبعية والقسرية تابعتان والقسرية تابعتان، فعلم أن كل حركة في العالم عن إرادة، لازم كل حركة في العالم تكون عن إرادة، سواء كانت من نفس ما تحرك أو من غيره. وتلك حركات الملائكة الذين أخبر الله عنهم في كتابه عما يدبرونه بإذنه وأمره من أمر السماوات والأرض، كما قال والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، فأقسم بالمخلوقات طبقا بعد طبق، بالرياح ثم بالسحاب ثم بالنجوم وأفلاكها ثم بالملائكة المقسمات أمرا، وكذلك قوله والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. ونصوص الكتاب والسنة في ذلك أكثر من أن يمكن ذكرها. فإذا كانت دي النتيجة، فإذا كانت جميع الحركات هي عن إرادات ولا بد لها من مريد، ولا بد للمريد من غاية هي مراده ومقصوده الذي هو معبوده، فلا بد للموجودات من إله هو إلهها ومعبودها سبحانه وتعالى. ومن المعلوم بالبديهة أن الشيء لا يكون فاعلا لنفسه ولا يكون حادثا من غير محدث، وكذلك من المعلوم بالبديهة أن المتحرك لا يكون متحركا إلى نفسه ولا يكون متحركا بإرادته إلى غير شيء. فكما أن الكائن بعد أن لم يكن لا يكون موجودا بنفسه ولا من غير شيء، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فالمتحرك بإرادته بعد أن لم يكن متحركا لا يجوز أن يكون متحركا مريدا لنفسه، ولا يجوز أن تكون حركته وإرادته لغير شيء، لأن نفسه كانت موجودة قبل حركته، وكونها هي المرادة بما أحدثه يقتضي حدوثها بعد حركته، فيقتضي أن تكون موجودة معدومة معا. نفس الفكرة التي نتكلم عنها شباب، كما أن الإنسان لم يوجد من عدم ولم يخلق هو نفسه، فلا يصح أن يعمل لنفسه أو يعمل للعدم، نفس الفكرة التي نكررها. كما أنه إذا قدر أنه فاعل نفسه لزم أن يكون متقدما على نفسه لكونه فاعلا، ومتأخرا عن نفسه لكونه مفعولا يعني غاية، فهذا الذي ذكر من كون الإنسان يمتنع أن يكون فاعلا مفعولا يقتضي، يعني نتيجته امتناع كونه عابدا معبودا، ما ينفعش يكون الإنسان هو العابد وهو المعبود. وكذلك يقال في كل ممكن ومحدث، وهذا أيضا يدخل في الدور الممتنع، وما ذكر أولا هو دور بين اثنين من فاعلين أو من فاعل واحد، وكل ذلك يستدل به على إثبات الإله المعبود الخالق للممكنات والمحدثات. فصل. خلص احنا الكتاب قرب يخلص شباب، معلش في شوية صعوبة لكن معلش استحملوا، يعني أنا عايز أدربكم على الإيه الكلام، كنا ممكن نذكر خلاصة الكتاب بس أنا أريد منك أن تتدرب على قراءة الكلام الذي يحتاج تنبيها، هذا هو الذي يربي فيك الملكة، أما أن تأخذ النتائج جاهزة هذا لا تنبل به. قال فصل. وكذلك كما يمتنع أن يكون في الشخص الواحد أن يكون علة لنفسه ومعلولا لها في الفاعل والغاية، يمتنع أن يكون جزء علته أو شرط علته، يبقى دي الفكرة التانية، الخلاصة التانية، وهي الشرك، امتناع الشرك ووجوب الإخلاص. في الأمر الأول تحدث عن أنه لا يجوز أن يعبد الشيء نفسه، أن يعبد الشخص نفسه ولا أن يعبد غير الله. في الأمر الثاني يتكلم لا يجوز أن يشرك بالله غيره. قال يمتنع أن يكون جزء علته أو شرط علته. فلا يكون فعله فعل فاعله محتاجا إلى وجود شيء منه، ولا يكون في المقصود شيء منه. وكذلك أفعاله كما لا يجوز أن يكون حدوث اعتقاده وقصده وقدرته منه، فلا يجوز أن يكون علة كل فعله حادثا بفعله الذي حدث بفعله، ولا يجوز أن يكون حادثا بعلة فعله جزءها أو شرطها المتقدم على المعلول. يعني يا شباب، هل الإنسان شارك الله في خلق نفسه؟ يعني هل الإنسان كان شريك مع ربنا وربنا بيخلقه؟ لا، إذن لا يصح أن يكون شريكا لله في الغاية، ولا يصح أن يقصد نفسه أو يقصد غير الله أو يشرك بالله غيره. دي الخلاصة يا شباب. قال: لكن يجوز أن يكون هو فعلا في حدوث المعلول بحيث لا يحدث هذا الفعل إلا مع هذا الفعل أو نحو ذلك، فإن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط لا يجب أن يتقدم عليه، وأما العلة فيجب تقدمها عليه، فلو كان الفعل علة أو جزء علة لازم تقدم كل منهما على الآخر. يعني بيقول يجوز أن يكون للإنسان مصلحة بعد أن يكون عمله خالصا لله. هذا صح، إنما أن تكون مصلحته هي الأساس هذا لا يكون. قال: وأما كون أحد الفعلين مشروطا بالآخر فهذا لا محذور فيه، وكذلك لا محذور في كون الفعل يحدث بأسباب بعضها من الإنسان ويكون ذلك السبب متقدما على الفعل. صح، زي ما الإنسان يعني خلق بسبب والديه، تمام، فكذلك لا يجوز أن يكون لذته المنقضية هي العلة الغائية مطلقا لوجود قصده وعمله، ولا جزءا من العلة وإن كانت شرطا في وجود المعلول الذي هو المقصود لذاته. يعني إن كان الإنسان سينتفع حتما بإخلاصه لله، لكن لا يجوز أن يعمل لنفسه أو للذته وتكون هي المقصود الأعلى. قال: ولهذا يوجد بعد حصول اللذة نفسه تطلب أمورا أخرى وتقصدها، ولا تطمئن القلوب وتسكن إلا إلى الله. يعني بيقول لك لو الإنسان بيعمل للذته فاللذات لا تنتهي، فيبقى الإنسان بعد كل لذة يطلب لذة أخرى، فيجب أن يسكن قلبه إلى الدائم الباقي الله سبحانه وتعالى. قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذلك لأن ما يتعقبه العدم لا يصلح أن يكون مقصودا لذاته، فإنه لو كان هو المقصود بالذات لكان حال القاصد له بعد عدمه كحاله قبل عدمه. صح، فيمتنع أن يكون مقصودا لأن ذلك عبث وسفه كما تقدم بيانه، وإنما يقصد لأنه بعد عدمه يبقى أمر موجود يصلح أن يكون مقصودا، كما أن الأكل والشرب ولذة ذلك وإن كانت منقضية ولذة الوقاع وإن كانت منقضية فليس الوقاع الجماع يعني فليست هي المقصودة من هذا الفعل بالذات، بل وإن قصدها الحيوان لما فيه من اللذة فالمقصود مع ذلك ثبات جسمه وبقاؤه ووجود النسل. يعني كل لذة مقصودة لغيرها من اللذات، وهذه الغاية وإن لم يقصدها الحيوان الفاعل فهي مقصودة لخالق الفعل وغيره، وذلك أن الحيوان لم يكن مستقلا بالفعل لم يجب أن يكون مستقلا بالقصد الذي هو مبدأ الفعل، بل كما أن فعله لغيره فيه تأثير فلغيره مقصود، فالسبب الفاعل كالسبب الغائي، ثم الإنسان إذا لم يقصدها لا يمتنع وجود الفعل. يعني بقول لك بعض الناس، واحد يقول لك طب ممكن بعض الناس بيحصل منه الأكل أقصد الجماع وهو لا يقصد من ذلك بقاء النسل، واضح كده؟ فيقول لا يلزم أن يكون مقصودا له، يكفي أن يكون مقصودا للخالق الذي خلق هذا الإنسان وجعل فيه هذه الشهوة. قال: فالسبب الفاعل كالسبب الغائي، ثم الإنسان إذا لم يقصدها لا يمتنع وجود الفعل، بل يقتضي ذلك فساد حاله، فإنه من لم يقصد بأفعاله إلا نيل اللذة العاجلة فهذا أفعاله فاسدة باطلة، وهي حال من اتبع هواه وكان لا يريد إلا العاجلة. ونحن إنما قصدنا، هنا بقى عشان ما يجيش واحد يقول له أنت ما الأشياء دي موجودة، ابن تيمية لا يتكلم عن الموجود، يتكلم عن الحق. لما أنا مثلا أجد شخص يعبد قردا في الهند فأقول له هذا إله باطل، فيقول لا هذا معبودي وأنا أعبده وهو إلهي، هل مجرد كون هذا الشخص يعبد هذا القرد هذا صير القرد إلها حقا؟ لا، هذا القرد إله باطل. واحد واخد بالك؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال: ونحن إنما قصدنا تبيين فساد مثل هذا القصد والعمل، وأنه لا يصلح حال صاحبه، لا تبيين امتناع الفعل بدونه. يعني إحنا ما قلناش إن ده مش هيحصل، ما قلناش إن ده مش موجود، ما قلناش إن ليس هناك آلهة غير الله، لا، في آلهة غير الله لكنها باطلة. قال: فإن امتناع الفعل ووجوده يتعلق بخلق الله وما ييسره من الأسباب. فهناك يتبين أنه لو كان هو الغاية أو جزءها، لو كان هو الغاية المفروض أو جزءها، الواو دي غلط، المفروض أو جزءها، لو كان هو الغاية أو جزءها، يعني الواو هنا محطوطة غلط، لم تنع أن يكون موجودا مخلوقا. وأما في قصد الإنسان فيتبين أنه يكون فسادا وضررا وشررا كما تقدم. يعني لو الإنسان كان غاية مقصوده وحصول اللذة فقط لنفسه، فهذا يعني يفسد نفسه، والإنسان الذي يريد أن يتبع هواه لابد أن ينتهي إلى ما يخالف هواه. قال: فإن الموجودات لا توجد بدون أسبابها الفاعلة، ولا تكون موجودة من الله بدون غايتها المقصودة، وهو الحكيم في تلك الغايات. قال: وأما الحيوان فلابد له من مقصود بفعله، لكن لا يجب أن يكون ذلك الذي قصده مصلحة له ونافعا له، كما أنه لا بد له من قصد وقوة، لكن لا يجب أن يكون مقرا بأن ذلك بإعانة الله وقدرته. يعني بيقول لك إن الإنسان اللي هو بيعمل أي حركة في الكون، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعانه، حتى وإن لم يشعر العبد بأن الله أعانه. واضح كده؟ فلا بد أن يكون من الله إعانة، وإن لم يكن العبد لا عارفا ولا مقرا بذلك. وإذا تبين أنها ليست مقصودة بالذات، فالمقصود بالذات لا بد أن يكون باقيا أبديا، كما بينا أن ما يتعقبه العدم لا يكون مقصودا بالذات. وكذلك أيضا لا بد أن تكون ذات العلة الغائية متقدمة على الفعل، وإن كان ما يطلب بالحركة إليها يكون لذة حادثة، وإن كانت متواصلة، وهذا مما نبينه هنا. وإن لم يكن مبينا فيما مضى أو مبينا فيما مضى، وذلك أن العلة الغائية هي علة بماهيتها وحقيقتها المقصودة لفاعلية العلة الفاعلية. يعني نتيجة شباب، يعني الإنسان مثلا بيعمل حاجة عشان يصل إلى نتيجة، إذ لولا كون تلك الحقيقة تستحق أن تطلب وتقصد لم تنع أن يقصدها الفاعل. هو الإنسان شباب اللي نزل من الشغل وصحي من النوم وطلع من وصحي ورفع الغطاء من عليه وغسل وشه وخد شنطة الشغل وراح للشغل، إذا لم يكن هذا الشغل يستحق أن يذهب إليه، هل كان هيتعب له؟ لا، ما كانش هيتعب له. فالإنسان بيتعب عشان الغاية التي يجد أنه يحتاج إليها. واضح كده؟ قال: وذلك أن العلة الغائية هي علة بماهيتها وحقيقتها المقصودة لفاعلية العلة الفاعلية. يعني الإنسان بيفعل لأجلها، إذ لولا كون تلك الحقيقة تستحق أن تطلب وتقصد لم تنع أن يقصدها الفاعل، فامتنع فعلها. ولا يجوز أن يكون الفاعل بإرادته وفعله جعلها مقصودة مرادة. يعني هل مجرد فعل الإنسان هو الذي جعلها مرادة، أم أنها مرادة حتى وإن لم يفعلها الإنسان؟ هي مرادة وإن لم يفعلها الإنسان. قال: لأن إرادته متوقفة على كون المراد يجب أن يكون مرادا، فلو كان كون المراد مرادا حاصلا بإرادته لزم الدور. يعني يا شباب ببساطة كده، علمي بأن هناك بلد اسمها فيينا مثلا أو جنوب أفريقيا، هل علمي هذا هو الذي أوجد تلك البلد؟ لا طبعا، فالعلم هنا تابع وليس متبوعا. فهذه البلد موجودة سواء علمت وجودها أو جهلت وجودها، ليس علمي هو الذي أوجدها. فكذلك تلك الغاية موجودة سواء قصدها أحد أو لم يقصدها، فالله سبحانه وتعالى هو الإله المعبود وهو الكريم العفو وإن لم يعبده أحد. واضح يا شباب؟ فاهمين الفكرة دي؟ فلسنا نحن الذين نعطي الله صفة العبودية بعبوديتنا له، والعكس، هذا الصنم إله باطل حتى لو توجه له كل الأرض بالعبادة. فاهمين الفكرة دي يا شباب؟ قال: وإذا كانت إرادته هي التي جعلت المراد مرادا، والمراد هو الذي جعل الإرادة مريدة، بل لا بد بل لا بد من حقيقة تكون هي بنفسها تستحق أن تكون مرادة مقصودة، وحينئذ يراد ويقع الفعل، كما أنه لا بد من حقيقة نقاط فاعلة، وحينئذ فيفعل أفعالا فلا يجوز أن يكون مفعولها أحدثها وفعلها. يعني يا شباب، يعني ببساطة كده هو بيقول ما ينفعش يكون الإنسان خلق نفسه، وما ينفعش الإنسان يريد نفسه، ما ينفعش، لابد أن تنتهي هذه الأمور في الأول والآخر إلى رب ليس مخلوقا وإلى غاية ليست مخلوقة، فيكون الله هو الأول والآخر، ويكون هو الخالق وهو المعبود. قال: والإرادة بالنسبة إلى المراد كالفعل بالنسبة إلى الفاعل، فإن المراد هو الذي يوجب الإرادة. خلاص شباب، يبقى إن صفحة وإيه وربع. قال: هو الذي يوجب الإرادة. يوضح ذلك أن العلة الغائية إذا كانت لابد من تقدمها في العمل وفي العلم والقصد، فالعلم والقصد لا يتعلق بالعدم المحض ابتداء، بل المقصود إنما يعلم بطريق التمثيل بالموجود، ولهذا إنما يقصد بالغرض، فيكون الغرض من عدم أحد الضد وثبوت الضد الآخر، كما يقصد عدم المانع. أما أن يكون العدم مقصودا بالقصد الأول أو معلوما بالعلم الأول فهذا محال. يعني يا شباب خلينا نقرأ الفقرة دي تاني وركزوا فيها. خلاص، هي دي آخر حتة صعبة عشان عارف إن انتوا تعبتوا شوية. قال: هو الذي، هو بيتكلم من أول صفحة 197 يا شباب، فإن المراد هو الذي يوجب الإرادة. يوجب ذلك، يوضح ذلك أن العلة الغائية اللي هي النتيجة اللي أنا عايز أوصل لها يا شباب، إذا كانت لابد من تقدمها في العلم والقصد. يعني أنا الأول بتصور أن أنا حافظ القرآن، بتصور أن أنا حافظ القرآن بس أنا لسه ما حفظتش، فده بيدفعني لأخذ السبل التي تجعلني حافظا للقرآن، فأذهب إلى شيخ أو إلى مقرأة أو إلى كذا، واضح؟ ثم في الأخير يحصل لي حفظ القرآن، تمام؟ فهو متقدم في العلم والقصد لكنه متأخر في الحصول. فيها شباب رجل مثلا بيصنع الساعات، تمام كده، فخطر بباله أنه يصنع ساعة، يبقى هذه الخطرة كانت الأول، فذهب وجاب المعدات وبعد كده وجدت الساعة، يبقى هذه الساعة كانت موجودة في عقله أو في ذهنه قبل أن توجد في الواقع، لكن وجودها في الواقع كان متأخرا. هو ده اللي بيتكلم عنه. قال: فالعلم والقصد لا يتعلق بالعدم المحض ابتداء، بل المقصود إنما يعلم بطريق التمثيل بالموجود، ولذلك إنما يقصد بالغرض. يبقى الإنسان حط في دماغه أنه بيعمل حاجة فكأنه متصور لها، هو متصورها هو، فيكون الغرض من عدم أحد الضد وثبوت الضد الآخر، كما يقصد عدم المانع. زي ما الإنسان كده ببساطة يريد فعل شيء، يريد أن يكون ولده قويا من ناحية البدن، تمام كده، فبيركز في حاجتين: إنه يمنع عنه الأشياء التي تضر بصحته، ويجلب له الأشياء التي تقوي صحته، صح ولا لا؟ فمثلا بيمنعه مثلا عن المأكولات الفاسدة أو المأكولات السريعة، أو بيمنعه عن السهر، بيمنعه عن مشاهدة مثلا الأشياء اللي هي فيها ضرر، وفي نفس الوقت يحمله على الصلاة والرياضة وهكذا. فابن تيمية بيقول: أحيانا الإنسان يكون من غايته أشياء معدومة بس هي ليست مرادة لنفسها. يعني أنت فقط تريد من ابنك إن هو لا لا لا لا يأكل مثلا المأكولات السريعة فقط، لا، أنت تريده بذلك حتى يأكل المأكولات الصحية. يبقى هذا العدم لا يمكن أن يكون مرادا لنفسه، لا يمكن أن يراد العدم لنفسه، وإنما يراد لغيره. فالإنسان الذي يترك الأشياء الضارة إنما يتركها لينتفع بالأشياء النافعة. طيب، قال: وإذا كان كذلك فالغاية التي لا توجد إلا بعد الفعل تكون حال العلم والقصد معدومة، فإنما يعلم بالقياس إلى غيرها. يعني دلوقتي أنا راجل بصنع ساعات، هل الساعة التي أريد أن أصنعها اليوم هي موجودة؟ لا، هي مش موجودة. طب ما أنا تصورتها إزاي؟ تصورتها لأني شايف ساعات غيرها، في ساعات غيرها موجودة في الكون، فهي الساعات اللي هي موجودة في الكون دي موجودة في ذهني، تمام؟ فأنا قست الساعة اللي موجودة في ذهني على باقي الساعات اللي موجودة في الكون، يبقى هي موجودة عن طريق القياس، لكن هل هي موجودة في الواقع؟ لا، ليست موجودة في الواقع. فاهمين يا شباب؟ طيب، فيكون، قال: وإذا كان كذلك فالغاية التي لا توجد إلا بعد الفعل تكون حال العلم والقصد معدومة، فإنما يعلم بالقياس إلى غيرها. وإنما هو المفروض فإنها تعلم، فإنما تعلم في رأيي، مش يعلم، فإنما تعلم بالقياس إلى غيرها. ثواني أصلحها. بالقياس إلى غيرها، وإنما يقصد لقصد أمر، لقصد أمر وجودي. ينفع تقصد أو يقصد. وإلا فالعدم المحض إذا قصد إيجاده لا لقصد أمر موجود لازم أن يكون في العدم المحض ما يتميز فيه مقصود عن مقصود، وهذا ممتنع. قال: ومن هنا غلط الغالطون القائلون بأن المعدوم شيء. يعني هو هنا بيقول يا شباب، بيقول لا يمكن أن يريد الإنسان مجرد العدم، وإنما يريد العدم للوجود. صح كده يا شباب؟ يعني هل يمكن أن يريد الإنسان فقط ألا يمرض ولده؟ هل يريد فقط ألا يزني ولده؟ هل يريد فقط ألا يكفر ولده؟ لا، إنما يريد ذلك ليصل ولده إلى الإيمان وإلى العفة وإلى القوة. فإذا لا يمكن أن يكون العدم مرادا لذاته. قال: ومن هنا غلط الغالطون القائلون بأن المعدوم شيء. وأهل الإثبات وإن قالوا هو ثابت في العلم، فالقصد يتوجه إلى المعلوم، لكن يقال العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه، فكذلك المعلوم لما كان مقصودا دون غيره، وليس في العدم المحض تميز، بل لا بد أن يكون المقصود أمرا وجوديا ثم أريد حصول فعل وغاية قريبة لحصول ما يطلب من العمل للغاية المقصودة لذاتها. مش ممكن أبدا يكون الإنسان يريد شيئا معدوما، لا بد أنه يريد شيئا موجودا، وإنما هذا الشيء المعدوم يمكن أن يكون مرحلة من المراحل اللي احنا بنسميها شباب التخلية والتحلية. هل يمكن أن يريد الإنسان من نفسه فقط ألا يعبد الأصنام، وألا يكون مريضا، وألا يكون مثلا يشرب الخمر؟ لا، الإنسان يريد أشياء موجودة لكنها قد لا تتم إلا بأشياء معدومة. واضح كده؟ فتزكية النفس أمران: أن تخلى النفس مما لا يرضي الله، وهذا وحده لا يكفي، وأن تكتسب النفس ما يرضي الله. واضح كده؟ وهذا هو الإيمان. يبقى الإنسان لا يمكن أن يريد شيئا معدوما. قال: ولهذا مكة موجودة قبل سعي الحاج إليها، فهي الغاية، وإن كان وصوله إليها وأعمال المناسك هي غاية عمله لها. كما قلنا شباب، هل علم الإنسان بوجود بلد اسمها المدينة أو اسمها الطائف هو الذي أوجد تلك المدينة؟ لا، هذه المدينة موجودة سواء علمها أو لم يعلمها، سواء اعترف بوجودها أو لم يعترف بوجودها. هل مثلا إذا أنكر الإنسان وجود النصارى في العالم، هل هذا الإنكار سيمحي وجود هؤلاء؟ لا، هم موجودون سواء علمت أو لم تعلم، سواء أقررت بذلك أو لم تقر. فابن تيمية هنا يريد أن يقول إن الغاية موجودة سواء قصدها الإنسان أو لم يقصدها. واضح؟ فكمال الإنسان أن يقصد بأعماله غاية تبقى، ويبقى له بها أثر عمله وينتفع بها، وهو أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى. قال: ولهذا مكة موجودة قبل سعي الحاج إليها، الحاج هم الحجاج يعني يا شباب، هذا جمع، فهي الغاية، وإن كان وصوله إليها وأعمال المناسك هي غاية عمله لها، وهذه هي الغاية التي تتأخر عن العمل، لكن نفس الغاية المقصودة لذاتها لابد أن تتقدم الفعل. فكأنه يريد لك أن يقول لك: الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، وهو الملك، وهو المعبود، وهو القدير. واضح كذا؟ سواء عبده الناس أو لم يعبده أحد. واضح كذا؟ لكن أعمالك أنت التي تتوجه بها إلى الله تكون بعد تصورك لهذه الغاية. يبقى شباب، هنا كأنه يريد أن يقول لك إن الله سبحانه وتعالى هو الأول وهو الآخر. هو الأول، هو الذي ابتدأ خلقك، وهو الذي أعطاك وقواك، وهو الذي به تستعين، فيجب أن يكون وحده آخر ما تطلب، ويجب أن يكون غايتك لتحقق معنى إياك نعبد وإياك نستعين. كما أن بداية فعلك من الله، فلا بد أن تكون نهاية مقصودك إلى الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وهذا أصل عظيم يسر الله بيانه بعد كثرة تحويم القلوب عليه، وهو نافع في أصلين عظيمين: أحدهما أن الله هو الإله المعبود لذاته، والثاني أنه هو المحبوب لذاته، فإليه تصير الأمور وإليه المنتهى في أفعاله وأفعال عباده، كما أنه رب ذلك كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحمد لله، انتهى الكتاب بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب شباب والله كنز عظيم، لا أعلم كتابا في تراث المسلمين ناقش هذا الموضوع بهذه الصورة. هذا الكتاب اختص بميزة لم أجدها في كتاب آخر في تراث الأئمة، وهو الاستدلال بالأدلة العقلية على وجوب إخلاص الدين لله. لماذا يجب أن يكون الله تبارك وتعالى غاية أعمال العباد؟ والاستدلال بالأدلة العقلية على بطلان الشرك وعلى بطلان الاستكبار. فهذا الكتاب يعالج أمرا عظيما جدا في باب الإيمان والتوحيد وإخلاص العبادة، يبين أن العبد الذي لا يقصد بأعماله وجه الله ويتبع هواه فلا بد أن ينتهي إلى ما يخالف هواه. وينتهي كذلك إلى أمر مهم جدا هذا الكتاب، وهو أن العبد الذي يريد أن ينتفع من عمله لا بد أن يجاهد نفسه على إخلاص الدين لله، حتى لا يكون عمله باطلا ولا هباء ولا ضلالا، حتى ينتفع بعمله بين يدي الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الإمام ابن تيمية رحمة واسعة، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يكتب له ذلك في ميزان حسناته، وأن ينفعنا بما سمعنا وما تعلمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا، وأن يهدي أبناءنا ونساءنا، وأن يهدي إخواننا وأحبابنا، وأن يثبت المؤمنين في كل مكان، وأن ينصرنا على الجبابرة الظالمين، وأن ينجي إخواننا المستضعفين في السجون والمعتقلات، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، وأن لا يقبضنا إلا وهو راض عنا. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. معلش كان الكتاب شوية في بعض الصعوبات، لكن هذا هو مقصود أساس في هذه الدورات، حتى تتدرب على قراءة هذا الكلام، وحتى تتعلم أن تتجاوز هذه العقبات. لكن إن شاء الله الكتاب القادم يعني سيكون لذيذا جدا، وسيكون متميزا إن شاء الله. وطبعا هو أصل عظيم في معنى الإسلام ومعنى ما يضاد الإسلام، وهو كتاب فصل في الإسلام وضده. يعني خليكم ماشيين على الترتيب اللي أنا بقوله، لأن أنا كنت كتبت لكم ترتيب في صفحات، لكن اخترت أن أجعل الكتب اللي فيها شيء من الصعوبة يعني ليست بالترتيب، يعني ناخد كتاب خفيف وكتاب فيه شيء من الصعوبة، بحيث أن الناس يعني لا يحصل لها شيء من الملل، وإن كان العلم ليس فيه ملل وإنما نمل لضعفنا. فإن شاء الله غدا يا شباب موعدنا مع هذا الكتاب، هو فصل في الإسلام وضده، وهو في كتاب جامع المسائل المجلد السادس من صفحة 219 إلى صفحة 252، وهو تحفة من التحف. وأرى أن هذا الكتاب يجب أن يعمم في المعاهد والمدارس، ويكون بديلا عن كل كتب التوحيد التي يعلمها الأطفال ويعلمها الشباب. هو كتاب عظيم جدا، يعني آخر ما أنصحكم بها شباب أن تستعينوا بالله وأن تصبروا على هذا الطريق. هذا الطريق طريق عظيم جدا، أعظم ما فيه أن تتعلم دينك قبل أن تفكر في دعوة الناس، وإن كان هذا الأمر أيضا من أعظم مقاصدنا، فنحن نهتم بهذه التفاصيل ليس فقط لنتعلمها نحن ولا لنعمل بها نحن، وإنما لننشرها بين الناس. فإن دعاة الباطل في كل مكان على ما هم فيه من جهل وباطل ومنكرات وضعف حجة وسوء خلق وسوء يعني معاملة، ينشرون باطلهم في كل مكان ويستعلون بهذا الباطل. تجد واحد منهم في قمة الجهل وفي قمة السذاجة، ويقف على المسرح يعظ الملايين من الناس ويكلمهم بالباطل ويكون جريئا، بينما نحن يكون بيننا كثير من الشباب عندهم حق وعلم، لكنهم يعني إما كسلان أو خواف أو جبان، لا يريد أن يواجه الناس ولا يريد أن يتحمل المسؤولية، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعوذ بالله من جلد الفاجر وعجز الثقة. يكون الإنسان الثقة عاجزا كسولا، ويكون الإنسان الفاجر مستعليا نشيطا بيلف من قناة لقناة ومن جريدة لجريدة ومن برنامج لبرنامج ويسافر من هنا لهنا ينشر الباطل. وجدت في كثير من البلدان ست عجوزة مكحكحة مش قادرة تمشي، واقفة بتنشر منشورات تعالى ليسوع، يسوع هو الذي سيخلصك وهو راحتك وهو فرحك. وشباب في نصارى وملحدين ينشرون باطلهم، ونحن عندنا الإيمان وعندنا الإسلام الحق وعندنا الجوهرة، جوهرة الدين وما فيها من قوة بيان وفيها من حكمة وموعظة ومنفعة، نقصر في تبليغ دين الله إلى الناس. والله هذا نحاسب عليها شباب، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني شدوا حيلكم واجتهدوا وأكثروا من الدعاء أن يهدينا الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.